أهلا بكم في تجارب حقيقية مجمعة وقصص يرويها لنا المستمعون. التجارب الحقيقية المجمعة بتكون حلقات أجزاء منها أذيعت وأجزاء علشان ضيق الوقت وقت ما بيجي نذيع برنامج كلام معلمين بنضطر نحذف تجارب كتير جدا فبنجمعها لكم وبنحطها في هذا الملف فبتلاقوا فيها تجارب لم تذاع من قبل كتير. كمان بيكون في سامحوني تجارب بيكون فيها بعض الحاجات اللي صعب انها تتقال على الهواء بسبب ظروف رقابية شوية. تخص الرقابة فبنحطها في هذا الملف. مش معنى كده انها تجارب فيها حاجة خدشة للحياة والعياذ بالله، لا مش ده القصد خالص. هو الفكرة انها تجارب يعني بيبقى فيها حاجات فيها بعض العنف. تعالوا نسمع النهاردة تجارب حقيقية مجمعة، وهي تجارب على لسانكم، ودايما بنقول العهد على الراوي. النهاردة تجارب حقيقية مجمعة رقم 13. والتجربة الأولى من درية. درية بتقول أنا عندي 22 سنة، طول عمري بيحصل لي حاجات غريبة وما عرف لهاش تفسير ولا فهم لها سبب. أول حاجة حصلت لي وأنا في أولى إعدادي، يومها صحيت من النوم على خبر وفاة والدتي. ما كنتش مستوعبة أن أمي ماتت. بالليل وبعد الدفنة دخلت أوضتها بالليل، أنا شفت كائن أشبه بالبني آدم لمدة لحظة واختفى، وقلت أنا بيتهيأ لي. عارفين لما تبقى داخل مكان مظلم وتنور النور ويتهيأ لك حاجة، هو ده اللي حصل لي. بعد الموقف ده ما حصلش حاجة تانية لحد ما دخلت الحقيقة الجامعة. بدأت أخد بالي إن في حاجة غلط بتحصل، أحلم بنفس الكيان ده والكائن ده وبيخوفني في الحلم، أسمع ناس بتكلمني وأسمع حاجات بتقع في المطبخ وفي الصالون، ولما أروح أشوف في إيه ما لاقيش حاجة. كنت كل شوية أصحى من النوم ألاقي أثر ضرب على جسمي وعلامات لونها أزرق، وأوقات كنت بلاقي خدوش على رقبتي وعلى رجلي، خدوش ضوافر. بعدها الموضوع لحد كده ما تطورش، لحد ما في يوم كنت من الصحيان والنوم وفتحت عينيا لقيت حد قاعد على السرير، هو على هيئة راجل شعره طويل جدا، ولما اتلفت وبصلي عينيه مرعبة ومخيفة. بصراحة أنا لا صرخت ولا عملت أي حاجة، لأن زي ما بقول لحضراتكم أنا كنت بين الصحيان والنوم، فاللي حصل إن أنا يا كملت نوم يا فقدت الوعي. بنت خالتي لما حكيت لها قالت لي على حد بيعالج من الحاجات دي وأخدتني ورحنا. الراجل قرى عليا بس بصراحة قال لي أنت مخطية سحر، مشيتي فوق سحر. وبعدين قال لي أنت عملتي يعني أشياء غلط في وقت وفاة والدتك خلت الجن يشفق عليكي وتصعبي عليه تنادك يا حاجة. عمل لي حجاب وطلب مني ألبسه وما خلعوش من رقبتي أبدا. لما رجعت البيت نمت عادي وحلمت أن أنا واقفة في أرض فاضية والدنيا ضلمة حواليا، وقصاد مني راجل ضخم ومعاه تلات رجالة تانيين مسنين. الراجل ده يطلع إيه الله أعلم، رسم دايرة على الأرض حواليا، وكنت كل ما حاول أخرج من الدايرة أحس بنار رهيبة تخليني أرجع تاني جوه الدايرة. لما صحيت لقيت جسمي وجاني، ولقيت رجلي أطراف صوابع رجلي فيها أثار حرق اللي كان بيحصل لي في الحلم. المهم أن أنا رميت الحجاب وحرقته الأول، وقررت أنا مش هروح لحد تاني وبقيت أشغل القرآن. بس كنت أصحى كتير ألاقيه مقفول أو ألاقي الفيشة متشالة من الكهرباء. الدنيا هديت فترة كبيرة بس رجعت أسوق تاني. أخرها النهاردة قبل ما أكتب لك التجربة يا يونس وبعتها، أنا كنت نايمة وحسيت حد بيضغط على دماغي من فوق بشكل مؤلم، ولحد دلوقتي أنا بشوف الكيان ده. سميها تهيؤات، سميها جن، سميها زي ما تسميها، أنا حكيت لك الموضوع من طقطق لسلام عليكم. تعالوا نروح لتجربة أحمد، وبيقول قصتي حصلت لي فعلا ومش خيالية يا يونس. كنت خلاص قربت أتجوز وأخدت شقة في آخر دور، كانت عبارة عن شقة أوضتين وحمام ومطبخ والباقي سطوح. بدأت أظبط الشقة وعمل فيها تصليحات وتكلفت، اتجوزت وعد علي أسبوعين وبدأت أسمع صوت رجلين جاي من ناحية الحيطة وكأن حد طالع من على السلالم الجيران اللي جنبي. ما حطيتش في بالي وقلت عادي. بدأ يحصل حاجات أغرب. خرجت في يوم أنا ومراتي وأخت مراتي جت تزورنا. بتقول إنها خبطت على الباب ومراتي قالت لها من جوه حاضر أنا جاي أفتح. ما فتحتش، خبطت تاني قالت لها حاضر، قلت حاضر جاية ومشيت وهي زعلانة وفهمت إن إحنا مش عايزين نفتح لها الباب. لما رجعنا فضلنا نقسم لها إن إحنا ما كناش أصلا في البيت. المهم وبمرور الوقت أصوات كركبة بتحصل في الشقة وأصوات صراخات وأصوات ناس بتتخانق، لحد ما مراتي قالت لي أنا مش قادرة ومش طايقة أتحمل الوضع ده وسابت البيت ومشيت. أما أنا فكنت مش عارف أعمل إيه. موضوع أن أنا غير الشقة مش سهل خالص. بدأت الكوابيس تهاجمني ما بين كلاب وقطط، وكنت لو نمت المغرب بالذات أحس أن في حد بيخنقني. ده غير بقى أن في حد بينادي على اسمي كتير جدا سواء صاحي أو نايم. في مرة صحيت من النوم شفت على الحيطان بتاعة الأوضة وشوش مرسومة. الموضوع فضل يتطور، وموضوع الوشوش ده كان نهاية بقى إيه الموضوع والمطاف والقشة اللي قسمت ظهر البعير، وكنت عرفت أتصرف وسبت الشقة ونقلها. وإلى تجربة أخرى لصديق لينا بيقول الموضوع بدأ مع واحدة قريبتي كانت جميلة، جمالها ملفت لأي حد يشوفها. هي كانت معجبة بنفسها الحقيقة وعارفة قيمة جمالها، وكانت بتبص كتير يا يونس في المراية، كذا مرة في الحمام تتفرج على جمالها وساعات تغني. وفي يوم كانت لوحدها في البيت وسمعت صوت حاجة وقعت في الحمام، راحت تشوف فيه ايه. دخلت لقت طبق الغسيل واقع على وشه، ميلت جابته وركنته على جنب. بتقول وانا خارجة في اللحظة دي حسيت كأني في حد ورايا، وبتقول وانا بوطت اجيب طبق الغسيل زي ما يكون في حد حط ايده على كتفي. بتقول خفت وطلعت وخرجت من الشقة كلها وراحت على الجيران وحكت لهم اللي حصل. واحدة من الجيران قالت لها تعالي معاك أنا هاجي معاك في إيه، مفيش حاجة. بعدها بكم يوم البنت صحيت بالليل على حركة وتزييق على السرير، السرير بيتهز وبيتحرك وهي نايمة عليه. بتقول لما بصيت مفيش حد، لكن مكان السرير اللي جنبي أو المكان جنبي على السرير دافي، دافي بمعنى أن كان في حد لسه نايم حالا. صحت أبوها وأمها علشان تحكي لهم وهي خايفة ترجع الأوضة. هدوها وقالوا لها خلاص، مامتها قالت لها نامي جنبي النهاردة. وفعلا البنت نامت مع أمها وأبوها هو اللي راح ينام في أوضتها. ما حصلش حاجة، بس بمرور الأيام البنت برضو بتقول كنت بسمع صوت زي صوت ريح شديد وكانت بتحس بيه بيخبط في وشها. خدت فترة والمعاناة بدأت تتغير وتاخد شكل تاني ما بين كوابيس بأشياء مخيفة ومرعبة وحيوانات، وكانت بتكره إن حد يخرج من البيت وبطلت فكرة إنها تقعد في البيت لوحدها. بتقول لما كانوا بيخرجوا في الأول ويسيبوني كان الباب بيخبط وأقول مين، أسمع صوت أمي بتتكلم أفتح ملاقيش حد، بعد كده أسمع صوتها بتنادي عليا من الأوضة من جوة. في يوم كانت في الحمام وكعادتها بتبص في المراية ومفيش فايدة، لمحت شيء أسود وراها، صرخت وطلعت تجري على أمها. راحت الأم ودخلت جوه الحمام ومفيش حاجة طبعا. بعدها بكم يوم البنت صحيت من النوم وشها في أثر حرق مشوهة تماما. فضلت تصرخ بسبب رعبها على إن جمالها ده يروح. لما راحوا بيها الدكتور أمراض جلدية ودقق النظر قال لهم البنت دي اتحرقت وفي حد حط مادة كاوية على وشها. بدأوا بقى يحاولوا يعالجوها، ومن ضمن الحاجات قرروا ان هم يودوها لأحد المعالجين الروحانيين. طلب منهم يشيلوا المرايات ويمنعوا وجود مراية في الحمام خالص وهي هتخف. لكن مش هكدب عليك، اللي نفعها أصلا دكتور الأمراض الجلدية بدأ أثر الحرق يروح من على وشها، وكمان دكتور أمراض نفسية بدأت تروح له وتاخد علاج اكتئاب ومهدئات. هسألك يا يونس وعايزك تسأل المعلمين، أنتوا شايفين الصح إيه؟ إنها تفضل ماشية في سكة الطب النفسي ولا ترجع تاني لسكة العلاج الروحاني والمشايخ وخلافه. تمام، لصاحب التجربة، أنا بطلب من كل المعلمين اللي بيسمعونا، عشان زي ما احنا متعودين لما حد بيلجأ لنا ويطلب رأينا، ادخلوا حالا على جروب عيلة أحمد يونس، هو فيه 147,000، اتأكدوا من العدد، ولو ما انضمتوش ليه ولو منضمين اكتبوا أو اكتبوا لصاحب التجربة رأيكم هي المفروض تعمل ايه. الجروب اسمه عيلة أحمد يونس، وزي ما بقول لكم فيه 147,000. وإلى تجربة أخرى من تجارب حقيقية، ولو أنت معلم مستجد أو مستمع جديد، عايز أقول لك إن تجارب حقيقية هي تجارب حدثت بالفعل والعهدة على الراوي. التجربة اللي مع الصديق الجديد بيقول الحكاية دي حصلت من 30 سنة لواحد قريبي، هو مسن دلوقتي ولكن الفترة دي كان شاب وعمره يعني صغير. كان متعود يسهر مع صحابه ويلعبوا كوتشينة، وفي آخر السهرة كانوا بيختاروا واحد منهم يروح يشتري لهم العشاء، وفي يوم بعد ما خلصوا لعبة كان الدور عليه هو، وراح يشتري بالفعل العشاء. المحل اللي كان بيشتري منه بعيد شويتين، وكان لازم يعدي على مكان فيه سكة حديد، بس بالليل القطر ما كانش بيعدي غير قليل قوي، وخصوصا انها مش منطقة حيوية يعدي فيها قطارات كتير، يعني تقدر تقول المنطقة مقطوعة. وهو ماشي سمع صوت صرخات قطة، ايوة قطة اللي هي بيبقى زي الخناقات كده يعني. بص ناحية الصوت، كان الصوت جاي من ناحية سكة الحديد، لقى واحدة ست بتزحف على قضبان القطر، وكان الصوت خارج منها هي. بيقول أنا دققت النظر علشان أتأكد فعلا الصوت كان خارج من الست دي، وبيقول زحفها بدأ يزيد ويبقى أسرع بشكل مش منطقي. صاحبنا ده فقد الوعي ووقع على الأرض، في شخص معدي لقاه وقع في الأرض فوقه، ما كانش عارف يتكلم من الصدمة والرعب. الراجل استفسر عن اسمه وعنوان بيته ووصله لحد البيت. وصل البيت وفضل تعبان مش قادر يتكلم، ونام من حالة الفزع والتعب اللي كان فيها. نام لحد تاني يوم، كل ما والدته كانت تحاول تصحيه علشان يروح الشغل يقول لها أنا عايزة أنام، سيبيني أنام يا أمي. جم صحابه وصحوه وقالوا له أنت هربت من عزومة امبارح ودي مش عادتك. اتهرب منهم وقال لهم أي كلام. بعد ما مشي وحكى لأهله اللي شافه، والده قال له انتوا القعدة اللي انتوا كنتوا فيها دي بصراحة ما كنتوش بتتعاطوا فيها حاجة. الولد اتضايق وزعل وقال له والده ازاي تشكك فيا وتقول ان انا كذاب، وحلف لهم انه مفيش حاجة من الكلام ده حصلت. بعد الموقف ده بدأ هو اصلا يحصل في شخصيته تدهور، بدأ ينعزل، بدأ هو كان من الناس الملتزمة في الصلاة، بدأ يقطع في الصلاة وبدأ يسيبها تماما. وبعد مرور أسبوع جت الناس من بره سندينه وبيقولوا ابنكم وقف يصرخ في الشارع، والناس اتفزعت ووقع في الأرض فقد الوعي، وكانوا سندينه ورجعوا البيت. بدأت حالات الإغماء تتكرر وتحصل له كتير جدا، لحد ما حصل في ليلة والدته كانت صحية من النوم متأخر لسبب ما، سمعت صوت بنت جاي من أوضة ابنها. الأم بتقول إنها ما بقتش عارفة تعمل إيه، إزاي وجوه إزاي وفي الوقت ده، تقول بقت تفكر بدل المرة مليون مرة هتدخل ولا مش هتدخل، لحد ما قررت فتحت الباب ودخلت لقيت ابنها قاعد على السرير وبصلها بصة غريبة جدا، واتكلم وقال لها عاوزة إيه يا أمي، ولكن اتكلم بصوت بنت. وبيقولوا إن صوته كان صوت أجش، مش صوت اللي هو حد اللي ممكن يتشك فيه، يعني لو هي صحية من النوم ومتلخبطة. الناس دلتهم على معالج وبيعالج لوجه الله، قال لهم اللي على ابنكم جنية عشقة وهتاخد وقت لحد ما نتخلص منها. قبل ما نروح للتجربة الجديدة بفكرك ان في قصص رعب حصرية على قناة احمد يونس على يوتيوب، خلينا اقول لك بعض القصص علشان لو عايز حضرتك تدور عليها هتلاقي بالصور القصة الحقيقية الاكثر رعبا للمحققين الحقيقيين في The Conjuring. ده ملف سري موجود على قناة احمد يونس على يوتيوب، اكتب بالصور القصة الحقيقية الاكثر رعبا للمحققين في فيلم The Conjuring، بيتكلم عن اد ولورين الحقيقيين اللي الفيلم تطرق ليهم. كمان في قصة رعب حصرية موجودة على قناة أحمد يونس على يوتيوب، نزلت من حوالي يومين، القصة اسمها رأس الشيطان، قصة سيدة حملت في أحشائها بذرة إبليس، هقول القصة تاني، اسمها رأس الشيطان، قصة سيدة حملت في أحشائها بذرة إبليس. أنصحكم تسمعوها لأنها قصة فعلا مخيفة. ونرجع لتجاربنا تاني. هاجر بتقول: من زمان وأنا عارفة إن أنا عليا جن. أسفة أن أنا دخلت كده يا يونس مباشر في الموضوع، بس أنا كنت مخطوبة وفجأة بدأت مشاكل كتير تحصل بيني وبين خطيبي، كانت لأسباب تافهة لحد ما الخطوبة اتفسخت. كان كل لما يجي يتقدم لي عريس جديد الموضوع كان يفشل بدون سبب. يعني مثلا العريس يجي يتقدم ويحصل القبول بيننا، وبعدها وبدون سابق انذار العريس ما يجيش تاني، او يحصل له ظرف معين يخليه يطفش، كما لو كنت وشي نحس عليك. اما لو وافقت بقى على الخطوبة والدنيا كملت، كنت بصحى تاني يوم الاقي علامة كف ايد على ظهري كبيرة جدا، قد كف ايدك وايدي كده مثلا بتاع مرتين تلاتة، وكأن ايد عملاق هي اللي ضربتني على جسمي. ما كانتش بتألم الحقيقة، لكنها كانت بتبقى موجودة وشكلها مخيف. موضوع زاد ان انا بدأت احس ان في حد بيمشي معايا في كل حتة، وبدأت احلم براجل عمري ما شفته قبل كده، راجل عادي جدا لعفريت ولا حاجة، كان بيحاول يتكلم معايا وكان بيطاردني في الشوارع في الاحلام. كنت ما بردش عليه وبعتبره شخص يعني بيعاكس. مش هكدب عليك، هو كانت ملامحه جميل وسيم، لكني كنت بخاف منه، وكان كل حلم بشوفه كان بيحاول يتودد ليا ويكلمني بأي طريقة. الموضوع كان متقن قوي يا يونس ودقيق أكتر من أنه يكون حلم. كنت أصحى من النوم أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأقرأ كل اللي يجي في بالي من القرآن. وفي مرة بعد ما صحيت من النوم، ما أقدرش أقول إنه كابوس، هقول إنه حلم من أحلام الرجل اللي بيطاردني، سمعت صوت خربشة تحت السرير. صوت الخربشة كان منتظم جدا. نطيت من على السرير ووقفت بعيد ونزلت براسي وبصيت تحت السرير، لقيت قط كبير قد القطط اللي نعرفها مثلا مرتين، حجمه كان كبير وكأنه زي ما يقولوا متغذي كويس قوي. إحنا ما بنربيش قطط، ماما رافضة تماما وجود القطط في البيت. طلعت جريت من الأوضة، ولما بابا جه يشوف في ايه ملقاش اي اثر للقط، لكن بالمناسبة كان في اثر الخربشة على الباركيه لضوافر القط. بدأ يهجم علي الصداع على فترات متقطعة، الكوابيس بتزيد، وبدأ يحصل نوع من التواصل بيني وبينه. أيوة بدأت أرد عليه في الأحلام وأقول له أنت عايز مني إيه، فبدأ يقول لي أنا عايز أتقدم لك وانت رفضة. أنا قريت ودورت ولقيت إن اللي عليا فعلا ده جن عاشق. أنا مش عايز أروح لمعالج ولا عايز أعمل أي حاجة. أنا فضلت أدور لحد ما لقيت ذكر بيقول: بحق لا إله إلا الله انصرف عني، بحق لا إله إلا الله انصرف عني. أنا عايز أقولك إن أنا بقول الذكر ده كل يوم، ويعني مش هقول إن الدنيا ساءت ولا تحسنت، لأ هي هديت شوية. في ناس كتير بتنصحني إن أنا لازم أروح لمعالج، وناس كتير بتقولي ما تدخليش في الباب ده، أنا الحقيقة مش عارف أعمل إيه. وأرجوك ما تقوليش إن أنا مريضة نفسيا، أنا مش مريضة نفسيا يا يونس، وأنا واعية وعارفة وفي كامل قواي العقلية، وأنا بقولك اللي حصل، بس أنا محتاجة منك رأيك ورأي المستمعين. طيب ماشي، احنا برضو عايزين لصديقتنا رأيكم هاجر اللي بتقول تجربتها، اكتبوا لها أراءكم على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، ويا هاجر هتقري الأراء والردود على الجروب. الجروب اسمه عيلة أحمد يونس وفيه حوالي 147,000. وعن رأيي الشخصي هاجر، انت بتتكلمي عن قصة ان انا ما اقولكيش ان ممكن يكون مرض نفسي. المرض النفسي مش كارثة هاجر، على فكرة احنا ممكن يكون مرض نفسي مجرد ان الواحد بيخيل لي حاجة والموضوع بيتعالج وبسيط جدا. انا بس دايما كل مشكلتي يا جماعة ان انا مش عايز كل ما حد يحصل له حاجة غريبة يقولك علي عفريت ده في سحر ده في مش عارف ايه. هو يا جماعة في أبواب كتير قوي بتخلينا يحصل لنا تهيؤات ويخيل لنا حاجات. أنا نعم بتكلم في الرعب والقصص وبألف كتب وخلافه، لكن ده من باب الساينس فيكشن والخيال العلمي والدراما لما هنقلبها قصص إذاعية، لكن في الحياة العملية والعادية أنا برجح دايما إن احنا نلجأ للطب النفسي لو بنمر بحاجة زي كده. ولما الطب النفسي يقول إن احنا سلام ومفيش أي حاجة، نبقى نشوف أبواب تانية. وتانية هاجر، أنا مش بقولك أو لأي حد لما بقوله إلجأ للطب النفسي إن كده بيقلل منك. على فكرة أنا بلجأ للطب النفسي عادي مرة واثنين وعشرة، لأن فكرة التخلص من الضغوط النفسية اللي بنعاني منها ده مهم جدا. ممكن يكون الضغوط دي بتنفس في شيء تاني خالص هو اللي مسبب لك الأزمة اللي انت فيها. أنا مش راجل خبير في حاجة علشان أقولك تعملي إيه، لكن انت سألتي رأيك فأنا بقولك رأيي المتواضع جدا واللي هو غلط وقد يكون صح. تعالوا نروح لتجربة وفاء. من حوالي سنتين تقريبا يونس نقلنا بيت جديد، كان في منطقة هادية وجنبنا كان بيت والمنطقة فيها عمار، بس كان في بيت مهجور في وش بيتنا مباشرة وما فيهوش سكان. البيت ده كان قديم وكل أبوابه وشبابيكه مفتوحة طول الوقت، ولما تبص جواه ما تشوفش غير ضلمة وعتمة. بالنسبة لي الموضوع ده عادي ومش مخيف ولا حاجة، والموضوع ما كانش في دماغي أصلا. لكن في يوم لقيت بنتي الصغيرة جاية تشتكي من إنها بتسمع صوت واحدة عايزة تدخل البيت ومحدش شايفها غيرها. كانت بنتي تفضل تقول طلعوها برا. بصراحة قلت ده خيال الأطفال زي ما انت عارف، لكن بعد كام يوم بنتي حرارتها ارتفعت وجالها حمى، وفضلت طول ما هي في الحمى كل التخريف اللي بتقوله بتقول نفس الكلام اللي كانت بتقوله عن الست اللي عايزة تدخل البيت، وتشاور على الشباك وتقول عاوزة تدخل من الشباك ابعديها يا ماما. أنا برضو أصريت إن دي هلوسة حرارة ومرض ورحت أقفل الشباك. المهم ببص في اللحظة دي على البيت المهجور اللي قصادنا، شفت ست عجوزة لابسة أسود واقفة بتبص علينا زي التمثال وما بتتحركش. أنا أول ما شفتها جسمي اتكهرب، مش مجرد خضة، معرفش إيه اللي حصل لي. قفلت الشباك بسرعة واستعاذت بالله من الشيطان الرجيم، ولكني من باب الفضول وربت الشباك وبصيت تاني ما لقيتهاش. بنتي في عزة تعبها والحمى اللي مصابة بيها، وأنا رايحة ناحيتها وهي ما كانتش بتتكلم كتير، قالت لي أنت شفتيها، أنا عارفة أنك شفتيها يا ماما. كدبت وقلت لها ما فيش حاجة من الكلام ده وما شفتش حد. قالت لي هي قالت لي أنك شفتيها حالا وهي تعمدت أنك تشوفيها علشان ما تكدبينيش. فضلت سهرانة وما جاليش نوم، بس نمت وأنا قاعدة على الكنبة وحلمت أن أنا بفتح شباك الأوضة، شفت الست العجوزة الغريبة دي ولقيت بنتي واقفة معاها. قمت من النوم مفزوعة وقلقانة ومرعوبة على بنتي، جريت على صوت على أوضة بنتي، لقيتها قاعدة على السرير وبتقولي هي قالت لي خلاص هي مش هتظهر لي ثاني وهتظهر لك انت بعد كده كتير. الحقيقة يا يونس هي لا ظهرت لها ولا ظهرت لي علشان ما بقاش كذابة، بس الموضوع ده لسه حصل من فترة قريبة. لكن اللي بيحصل ان زوجي دايما بيصحيني من النوم ويقول لي انت عمالة تتكلمي مع واحدة وتقولي لها ابعدي عن البيت وابعدي عن جوزي. هل يا يونس الموضوع هيتطور وتتنقل من بنتي ليا لجوزي؟ لو حصل في الامور امور اكيد انت اول واحد هحكي له. نروح لنورهان وبتحكي لنا تجربة من التجارب الحقيقية، وبتقول اللي هقوله ده مش هعتبره تجربة، يعني هقدر اقولك انا حاجة عايشاها. انا عندي 22 سنة وبيحصل معايا حاجات غريبة مش لاقي لها تفسير، يمكن يكون عندك انت تفسير. ناس بيقولوا ان ده سحر وناس بتقولي ان ده جن، وبصراحة انا لا عايز اتكلم في ده ولا اتكلم في ده. انا حياتي متدمرة اذا كانت دراسة او شغل او جواز، دايما برفض اللي بيتقدمولي من غير سبب، بكره اوقات اللي بيجي اي بني ادم يقعد معايا علشان نتعرف على بعض وكأني في بينه وبينه مصارع الحداد. عندي وسواس وبعاني من حاجة اسمها القرين الوسواس كمان. هتستغربوا وتقولوا ايه القرين الوسواس؟ انا دايما بسمع ان في حد بيتكلم معايا ومش شايفاه وبيكلمني حوار كامل وحوار رايح جاي بيني وبينه، وبيظهر لي الجاثوم اكتر من مرة، وبحس بقبضة على رقبتي بتخنقني وانا نايمة، وبصحى من النوم مش قادرة اتكلم، عايز انادي على حد يلحقني صوتي ما بيطلعش، عايز احرك دراعاتي ما بتتحركش، عايز اقول يا رب مفيش حاجة بتحصل، وافضل في حالة شلل النوم دي لمدة دقايق، وبعدها فين وفين على ما فوق واقدر اتحرك. انا متأكدة ان انا في قرين هو اللي بيوسوس لي بالطريقة. في وقت من الأوقات جه شيخ معروف لأهلي وقرأ القرآن عليا وعمل لي الرقية الشرعية والأعراض اختفت لمدة شهر. في الشهر ده تقدم لي شاب كان في بيننا وبينه صلة قرابة وكان في قبول، اتعمل خطوبة والدنيا كانت ماشية تمام. لكن فجأة بدأت المشاكل تظهر بعد نهاية الشهر، مشاكل على أتفه الأسباب والمشاكل تكبر، وكان دايما سبب المشاكل هو أنا، وكان هو متمسك بيا لكن أنا كنت عاملة زي اللي بيطفش أي حد. وبدأت يجيلي نفور من ناحيته، وبدأت لما يبقى قاعد معايا أشم ريحة وحشة جدا جدا. وبالمناسبة هو بيهتم بنظافته الشخصية وريحة دي مش منطقية، لكن مجرد ما كان بيقعد جنبي كنت بشم ريحة وكأني شم ريحة ميتين. وسألت ماما وبابا أكتر من مرة وكلهم قالوا لي يا بنتي مفيش حاجة من الكلام ده. المهم اتفسخت الخطوبة وكل واحد مننا راح لحال سبيل. بعد فسخ الخطوبة ارتحت وبقيت هادية جدا، لكن بدأ الموضوع يروح دخل في حاجة تانية. أنا مش عارف أتحكم في تصرفاتي، بدأت أشتم وأغلط في أهلي، وبدأت إيدي تطول لدرجة أن أنا مديت إيدي ومش عايز أكمل علشان ما تحتقرنيش يا يونس. الجثوم بدأ يزيد، شلل النوم بدأ يطاردني، مجرد منام لمجرد لمحة أتخنق وأصاب بالشلل اللي بقولك عليه. وبدأت أشوف شخص على طول معايا في الحلم، أنا أسفة في الجملة، حضني، كنت بزقه وببعده عني، وكان دايما رده إن أنا مراته. كل الناس قالت إن ده جن عاشق، وكل الناس قالت إن ده ممكن يكون سحر أو مس، وأنا عارفة إنك في الآخر هتقولي ده مرض نفسي. هل من تفسير يونس؟ والله أنا برد عليك نفس الموضوع، هو في حاجة اسمها خيالات وتهيؤات، وفي موجود سحر وموجود شر وموجود أذى من الناس كلها، لكن تحديد إيه اللي بتعاني منه أنا لست مخول الحقيقة أن أنا اللي أقول لك ده. لكن أنت لو عايزة تقري أراء المستمعين الكرام والمعلمين ياريت يا جماعة تكتبوا برضو لصديقتنا فيما يخص اللي عندها على الجروب بتاعنا عائلة أحمد يونس على فيسبوك، والجروب فيه 147. والتجربة محمد اللي بيقول مساء الخير يا أستاذ يونس، اسمح لي أحكي لك تجربتي اللي لحد دلوقتي مش عارف أنساها برغم أنها حصلت من سنين. بيتنا القديم كان قريب من المقابر، يعني عشان تعرف تخش البيت بتدخل شارع طويل جنب المقابر، وفي آخر الشارع ده البيت اللي أنا عايش فيه. المهم الشارع الطويل المسدود ده كان دايما بيبقى ظلمة لأن عمدان النور مش شغالة. وقتها كنت أنا في تالتة إعدادي وبرجع من دروسي متأخر شوية على الساعة 8، كنت دايما أخرج متأخر، ولما أروح ألاقي الشارع ظلمة كده ومخيف، كنت بعدي بسرعة وأنا مرعوب وبقرأ الحفظ من القرآن طول ما أنا ماشي. وفي يوم كالعادة خرجت متأخر من درس العربي ورجعت البيت علشان ألاقي الشارع ظلمة كالعادة، بس المرة دي معرفش كأنه ظلمة زيادة أو القمر مش طالع، فالموضوع حالك قوي، أنا مش عارف أشوف فيه حاجة. دخلت ومشيت ناحية البيت، كنت ماشي بالراحة باصص قدامي بس مش ببص في أي اتجاه تاني، خايف بصراحة، وخايف أبص على المقابر القريبة، لحد ما أخيرا بقى فاضل بتاع مترين ووصل آخر الشارع. لكن وقتها خرج من ناحية المقابر راجل لابس جلابية، لما دققت لقيت واقف زي الصنم ما بيتحركش، وبدأ يميل لقدام ورا زي ما بيقولوا كده زي اللي بيفقروا، وهو واقف في مكانه بدأ يميل لقدام، وميله لقدام كان غريب جدا لأن ميل الشكل ده المفروض يتقلب ويقع على وشه، لكنه كان بيميل لقدام ويميل لورا بشكل غريب ومتقن جدا وكأنه عكس قوانين الجاذبية. أنا طرت وجريت بسرعة وانت حاسس كأنه بيجري ورايا، بصيت ورايا لقيته واقف في مكانه وميل لقدام وثابت على الوضع ده. رجعت بصيت قدامي وانا بجري، اتكعبلت وقعت على وشي في الارض، جريت وكملت جري ورحت البيت وغسلت وشي وجريت على الأوضة وغطيت نفسي ونمت من الرعب. لما صحيت من النوم لقيت على دراعاتي الاتنين في اثر وكأن في حد جاب عصاية ونزل ضرب عليا بيها، كان في وجع وصراحة وألم، ولما قلت لهم في البيت قالوا لي لا انت عملت مصيبة في الدرس او اهملت فضربت، ولما رجعوا للمدرس وسألوه قال لهم مفيش حاجة من الكلام ده، الولد ولا عمل اي حاجة. وتعالوا نروح لمروة. مروة بتقول احنا عايشين مع اهل ابويا في بيت مكون من 3 ادوار، الدور الاول بتاع العيلة كلها، والتاني شقة عمي، والتالت شقتنا. وفي سطوح عليه أوضة بنعتبرها مخزن للبيت، كل اللي مش محتاج حاجة زي ما أقوله كده بيشون ويكهن الحاجات فيها. كل حاجة كانت طبيعية عادي جدا لحد ما الأوضة بقت عبارة عن يعني قنبلة كراكيب، وبقى الدخول ليها صعب ونادر. واستمر الحال لحد ما مرات عمي اكتشفت أن الأوضة مسكونة بالجن، برغم أنها حاولت كتير تشغل قرآن بس ما كانش حاجة بتحصل. استنتجنا أن اللي بقى يكلمها جن. هي قالت ده في حد بيكلمني جن وبيقول لها أنا مسلم والقرآن اللي بتشغليه ده يعني بالنسبة لي ما بيضايقنيش. هتقولي لي بقى هي اكتشفت ازاي ان الأوضة مسكونة؟ هحكي لك. اسمع يا سيدي، في يوم الصبح كان معظم البيت خارج، اللي في شغله واللي في مدرسته، ما كانش في البيت غير مرات عمي وبنت عمي الصغيرة اللي عندها 4 سنين. كانت مرات عمي في شقتهم والبنت الصغيرة طالعة تلعب على السطوح وقعدت مدة طويلة. مرات عمي لما ندهت عليها وسألتها ليه قاعدة المدة دي كلها، قالت لها أنا قاعدة مع الست اللي فوق اللي بتنشر الهدوم. مرات عمي قالت لها الست اللي فوق اللي بتنشر الهدوم دي مين؟ راحت طلعت تبص وتشوف، ما لقيتش حد، لكن لها لاحظت حاجة غريبة على السطوح. دايما الحاجات اللي في المخزن بتكون منكوشة، يعني مش مرصوصة ولا حاجة كويسة، لكنها لما دخلت المخزن المرة دي لقت كل حاجة مرصوصة بدقة شديدة، فما بقتش فاهمة. ولقت فيه مقشة موجودة وكأن في حد كان بيكنس بالمقشة الموجودة دي. المقشة دي مقشة من بتوعها، من شقتها، وبالمناسبة بنتها طفلة مش هي اللي تطلع مقشة وتكنس وتنظم وترتب بالشكل ده. حكت لنا لما رجعنا وسألتنا حد نظم المخزن أو رتبه، فكله قال لأ، مين اللي أصلا عنده طولة بال وصح أنه ينظم المخزن بشكله البشع ده. لكن لما طلعت تاني يوم نزلت تجري تقول لنا المخزن رجع متكركب أكتر من الأول، والمقشة لقيتها مكسورة، وكأن في حد اتضايق أن أنا حكت لكم. وبدأ الموضوع يحصل حاجات كتير. بدأنا نسمع صوت خبط ورزع وكأن في حد بيمشي فوق السطوح. بدأنا نسمع صوت حد بيستغيث وبيصرخ فوق. بدأنا نسمع صوت حد بيغني، أو مش بيغني، خلينا أقولك تحديدا، حد بيقول حاجة زي الأذكار أو الدعاء بصوت مميز جدا. وعارف الصوت اللي بيقى في المساجد اللي قبل أذان الفجر مثلا أو قبل أذان المغرب في رمضان، كان حاجة أشبه بكده، والصوت كان بيبقى خارج من الأوضة. الموضوع بصراحة مش متضررين منه خالص، لكن الفكرة يا يونس كفكرة ان انت يبقى عندك أوضة في البيت وانت عارف ان اللي فيها كيان صعب ان احنا نستوعبه، اعتقد الفكرة تخوف. تعالوا نروح لولاء اللي بتقول عندي حكاية مش عارفة افسرها ولا عارفة اذا كان ليها صلة ببعضها ولا لا. العامل المشترك فيها هو القطط السوداء. بعد وفاة بنتي ربنا رزقني بحمل تاني وجبت توأم ربنا يحفظهم، كنت بنايمهم مع بعض في سرير الأطفال وسرير واحد لأن حجمهم صغير انت فاهم. المهم كانوا نايمين وقلت أنام شوية، كلها نص ساعة بالكتير، وحد هيصحى ويصحى التاني وهتبقى ليلة. لما نمت حلمت بالأوضة بتاعتي على نفس شكلها قبل ما نام، وحلمت أني في راجل موجود بيقرب عليا وخلاص هيلمسني، وبدأوا ولادي التوأم الاتنين يصرخوا ويعيطوا وكأن في حد ضربهم تقولش عراسهم، فصحيوا. صراخهم عصب الراجل ده وضايقه وجري عليهم الاتنين وكان بيمد ايده وكأنه هيضربهم. ايوه، وبعدها صحيت من النوم على صوت بكاء الطفلين. بعدها بدأنا نسمع انا وجوزي كل يوم بعد اذان المغرب والصلاة صوت قطة، صوت مرعب بشع، مش الصوت اللي عارفينه، لا الصوت اللي انت بتشغله في قصص الرعب بتاعتك، صوت القطط المخيف. كنت بمسك ولادي أرقيهم وأقرأ عليهم قرآن ومعوذات علشان أخلص من الصوت ده، وعلشان يعني زي التحصين. في مرة نمت أنا وابني على سريري وجوزي والولد التاني ناموا في الركنة، وحلمت بقطي على نفس شكلها، لكن الحقيقة أنا حط الدولاب في الركن ومقفول عليه ضرفتين. حلمت أن أنا قمت فتحت الضرفتين دول ما لقيتش حاجة، ولا لقيت هدومي ولا لقيت أي حاجة، والدولاب من جوه كان مساحته أكبر من دولابي الحقيقي. أما في الرف اللي فوق كان فيه قطتين اتنين نايمين بهدوء شديد، وانت عارف صوت القطط لما بتبقى نايمة ومستكينة بيبقى مخيف، الصوت كان عالي جدا. والاتنين بدأوا يفتحوا عينيهم ويبصولي. نظرات القطط يا يونس لما تبقى قطط سودة وحجمها كبير، مهما كنتوا محبين للقطط يا جماعة، لا مخيفة. ده كله في الحلم على فكرة، ما حصلش حاجة حقيقية. رزعت الباب عليهم وجريت، وكنت في الحلم زي المتكتفة، زي ما تكون رجلية مشلولة، بحاول أصحى مش قادرة، بحاول أروح يمين شمال مش قادرة، لحد ما فتحت باب الأوضة وخرجت، رجلية اتفكت وحسيت إن أنا قادرة أتحرك. لما صحيت لقيت على التسريحة أثار رجلين قطط. أنا عارفة أثار رجلين القطط كويس، هي ليها تلات حاجات عاملين زي المخدات في رجليها كده، فكأن في قطة داست في طين أو وحل ومشيت على التسريحة. تقدر تقول لي بقى الأثار دي جات منين؟ أنا معرفش. فضلنا على الحال ده، وفضلت أثار رجلين القطط نشوفها كتير جدا، لحد ما في يوم لقيت أثار رجلين القطط موجودة في السرير الصغير بتاع الولاد على الفرش بتاعهم على الملاية. احنا لحد دلوقتي مفيش حاجة ضرر حصل او حاجة كبيرة فيتل، يعني ان انا اقولك ان احنا حصل كوارث، لكن حط نفسك مكاني، تصحى من النوم تلاقي كل شوية اثار رجلين قطط في كل حتة. هتقولي يمكن في قطة ومستخبية وبتطلع لما بتناموا، اقسم لك بالله ما في اي حاجة من الكلام ده، البيت مفيهوش اي اثر ليها. وبعدين يا يونس احنا مفيش اكل بره عشان القطة دي تقدر تعيش، في حاجة يا يونس غريبة جدا وأنا مش مستوعبها ولا عارف أفهمها. مفيش ضرر ومفيش أذى، لكن في خوف، في قلق، في رعب أنا مش فهماه ومش عارفة أتخلص منه إزاي ويعدي عليا إزاي. لسه مكملين تجارب حقيقية في كلام معلمين على الراديو 90-90، وعايز أقول لكم أن في قصص رعب بأسميها دايما على يوتيوب، هقول لكم أسميها علشان تتابعوها. هتلاقي قصة رعب بعنوان الثأر القديم، وهتلاقي قصة رعب بعنوان رعب أحمد يونس خيال المآتة، هتلاقي قصة رعب بعنوان طريق الأسياد رعب أحمد يونس، وهتلاقي قصة رعب بعنوان الميراث الأسود رعب أحمد يونس. أقولهم تاني: الثأر القديم، خيال المآتة، طريق الأسياد، الميراث الأسود، وقصص طفولية ولكنها أكثر رعبا من قصص الرعب. خليكم معانا مكملين كلام معلمين على الراديو 90-90 هوها مصري. ونروح لتجربة مصطفى اللي بيقول: في يوم والدتي كانت بتطبخ وحطت الزيت على النار، وبعدين نسيت الزيت واتحرق، وعمل نار طبعا كبيرة لدرجة ان حسينا ان البيت بيتحرق. ما فكرتش كتير وجريت بسرعة واخدت الزيت السخن ورميته في الحمام بدون تفكير، وخلاص والموضوع يعني ايه اتلم بسرعة، نظفنا البيت والحمام والموضوع عدى. المهم مر اليوم والموضوع زي ما بقولك عدى واتنسى. بالليل لما دخلت انام حلمت حلم غريب جدا، حلمت ان انا قاعد لوحدي في البيت، والبيت مليان تعابين او متروس تعابين في كل ركن، وبيحوطوا بيا من كل اتجاه، تعبان منهم محروق لف على رجلي. صحيت من النوم مفزوع جدا والحلم كان مأثر عليا قوي. مرة تانية حلمت بواحدة ست شكلها قبيحة، شعرها مجعد وشها شبه برضو ما يكون محروق، عملت برق لي وبعدين هجمت عليا وكانت عايزة تخنقني، وصحيت برضو. الموضوع عمال كوابيس كوابيس كوابيس ومش عارف اعمل ايه، زي ما يقولوا قربت اتجنن، اكلي اقل جدا، ما بقيتش احب اخرج، بقى اي صوت يعصبني، بقيت عايز صمت رهيب دايما، لدرجة ان انا وصلت المرحلة وبقيت حاطط في وداني قطن عشان ما اسمعش صوت الناس. طبعا اكيد انت فهمت، واكيد اللي بيسمعوا فهموا، انا اتقال لي ان انا اتسببت في اذى حد من الجن اللي كانوا موجودين لما رميت الزيت المحروق عليه في الحمام. طبعا الموضوع ما تعالجتش ولا حاجة، لان انا ما كانش فيه اصلا مرض علشان اتعالج منه، هو اخد وقت وشوية تحصينات في البيت وبعد كده مر وما حصلش حاجة تانية الحمد لله. صديقة لينا بتقول: بالصدفة كنت قاعدة مع بنات صديقاتي في الجامعة، وبعدين دخلت علينا بنت زميلتنا وقعدت تكلمنا عن القرين والجن من معلومات جايبها من كتب. الموضوع كنا واخدينه بهزار، بس كلامها لما بدأ يبقى أكتر اتشديت، وتحديدا كلامها عن القرين وإزاي نقدر لو عايزين نشوفه نشوفه. تاني يوم من فضولي وإني عاوز أعرف الكلام ده صح أو لا، كنت عاوز أشوف قرين شكله إيه قبل ما نام، وقفت قدام المراية في قطي وقربت منها وفضلت مركزة على عينيا كام دقيقة زي ما قالت لنا. بصراحة ما فيش حاجة حصلت، شوية عمال أبص معرفش هل ده يا يونس كان زي ما يقولوا تهيؤات ولا إيه. اللي أنا حسيته ان انا العين انعكاس عينيا في المراية قدامي ثابت، ما بتبربش ما بتقفلش خالص. انا اتخضيت بصراحة ورحت عند ماما ونمت جنبها في السرير، ما رضيتش انام فوقتي. بعد شوية وانا نايمة على السرير يعني ما كنتش لسه دخلت في النوم، فسمعت ماما بتتكلم وبتقولي هو انتي شفتي ايه في المراية؟ انا اترعبت من سؤالها واتصدمت، هي عرفت منين وجابت المعلومات دي منين؟ وانا نايمة قلت لها يا بابا ما شفتش حاجة، حضرتك جبتي الكلام ده منين؟ انا كنت بدعي وبعمل ان انا بتاوب علشان ماما يعني ما تدخلش معايا في رغي كتير. ماما ما ردتش عليا، قمت وبصيت ورايا لقيت ماما مش في الاوضه اصلا. خرجت امتى الله اعلم. خرجت انا كمان من الاوضه وقلت هروح اوضتي. جيت عند المرايه وديت وشي الناحيه التانيه مش عايز ابص فيها. ناديت على اخويا يجيب حاجات من عند ماما يغطي الملايه لان انا خايفه المرايه اسفه عشان انا خايفه ابص فيها، وجاب فعلا ملايه غطينا بيها المرايه ونمت. طول الليل انا بحلم بحاجه بتمشي على شعري، حلم مش حقيقه، حاجه بتمشي على شعري، وسمع صوت صفير في وداني حاد جدا. بدا الصفير ده والصفارات دي تتغير وتروح لحاجه اشبه ما يكون بالعزف. صحيت من النوم حرانه جدا جدا برغم ان احنا كنا في الشتاء على فكره. ما بقتش فاهمه هو ده كله معقول بسبب بصي للمرايه. شلت الملاية من عليها وجبت كرسي وقعدت وفضلت أبص لانعكاسي وصورتي في المراية كتير كتير قوي لحد ما لقيت الشباك اللي ورايا انعكاسه في المراية بيتفتح. أيوة، ومفيش حد بيفتحه، ولقيت من الشباك في زي ما يكون شخص راسه بتطلع بيكبر وجسمه بيبان من الشباك. اتلفت ورايا، الشباك مقفول تماما. صرخت وقعت من طولي. فقت لقيتني نايمة في السرير ولا في كرسي قدام المراية ولا أي حاجة من الكلام ده حصل. كان القرار ان المراية دي هتتشال من الأوضة تماما لان انا مش متحملة حتى ان ده يجيلي في الاحلام. نروح لعصام. عصام بيقول من 10 سنين كان جاري مهووس بنبش المقابر الفرعونية والبحث عن الكنوز، ماشي ورا الوهم. وفي مرة راح ينبش قبر في بيت في قرية وكان معاه دجال واتنين كمان شركة. بدأوا الحفر لقوا صخرة كبيرة، قالوا ده دي موجودة على باب المقبرة. عارف بقى اللي هو النصابين اللي بيوهموا أي حد بأي معلومة يعني. فضلوا يحاولوا يكسروها بالحديد وفاس وأكتر حاجة يعني يقدروا عليها كل يوم. بس من وقت ما بدأوا يخبطوا في الصخرة وبدأت حياته اللي أنا فهمته تتقلب رأسا على عقب. أول حاجة بدون سبب مراته سابت البيت وهربت، مع انه بيقول ان علاقتهم كانت كويسه ببعض جدا. فضل يدور عليها ويسال عليها في كل مكان، لا رجعت عند اهلها ولا راحت في اي حته، اختفت طفشت ومحدش يعرف لها طريق. بعد كده ولاده بداوا يخرجوا من البيت واحد ورا التاني ويختفوا لحد ما اتبقى واحد منهم بس هو حبسه علشان يشوف ايه اللي هيحصل وولاده ومراته راحوا فين. ابنه اللي باقي قال له انا لازم امشي، احنا بيجي واحد لينا في الاحلام كلنا شفناه وبيقول لنا ان لازم نمشي ونسيبك في البيت لوحدك. جاري بيقول خاف على ابنه اللي باقي واخده وداه عند جدته. ويوم والتاني والتالت بدأوا الاولاد يجوا ويروحوا عند جدتهم هما كمان، اما الزوجة فاختفت بلا رجعة. اما النبش فقرر انه يبطل. وبيقول رجوع ولاده يوم ورا التاني ورا التالت كان متزامن بانه توقف عن فكرة النبش تحت الارض. ولما سألت قال له ناهيك ان كان في مقبرة او غيره انت نبشت تحت الأرض، وتحت الأرض أنت عارف ولا مش عارف إن ده سكن ومكان ومقر لقبائل وعشائر من الجن. فتخيل أنت عمال تدقدق وتدق وتكسر على باب بيت من بيوتهم، متخيلين هيعمل لك إيه، ولا هيسكتوا ولا هيعدوها. احمد ربنا أن الموضوع جه على قد كده. سنة كاملة يا يونس وبعدها ظهرت مراته، ما رجعتش. اللي حصل إن هم لقيوها فقد الذاكرة وفي دار إيواء. اللي عرفوا كمان إنها لما رجعها البيت فضلت أشبه ما تكون طفلة موجودة في البيت، وكانت كل ما تهلوس تتكلم عن الشخص اللي كان بيظهر لها ويقول لها إنك لازم تسيب البيت وتمشي. فرح أحمد بتقول: عندي حكاية حقيقية حصلت معايا ومع عيلتي أيام لما كنا ساكنين في بيت عيلة اللي هو بيت جدي. من حوالي 5 سنين كنت قاعدة لوحدي في بيت جدي، وفجأة سمعت أصوات غريبة. سمعت ناس بتهمس وناس بتتحرك جوه البيت، بس حركتهم كانت مش طبيعية، كانوا بيلفوا في دوائر جوه المكان. يومها كنت في البيت لوحدي، بس مرات عمي كانت معايا في البيت بس في شقة فوق مني. كلمتها وحكيت لها اللي حصل وطلبت منها تنزل تقعد معايا، قالت لي بطلي تخريف. فضلت ألح عليها لحد ما نزلت. لما نزلت طبعا زي ما انت عارف كل حاجة سكتت، سابتني وطلعت. دخلت أنام، وأنا بين الصحيان والنوم شفت دخان خارج من تحت، عارف المكان اللي بتقابل فيه الحيطة بالأرض، الزاوية اللي تحت دي كان خارج منها دخان، وكأن الأرض فيها حاجة بتولع. فضلت أقرأ قرآن لحد ما كل حاجة في الآخر اختفت. لما رجعوا فضلت أقول لهم: يا جماعة في حاجات بتحصل، البيت كان بيطلع منه دخان. تعاملوا معايا ان انا بخرف او بكذب او بحاول الفت الانتباه او اشدهم يركزوا معايا. لحد ما واحد ورا التاني بدأوا يشوفوا حاجات غريبة بتحصل. الدخان اللي كان بيطلع من الحيطان عايز اقولك ان تقريبا كله شافه وكله مش عارف مصدره. احنا ما بنروحش البيت ده كتير، بس لما يعني بيهفنا الشوق ونروح لازم نشوف شواهد غريبة، حاجات مش مفهومة. مفيش أكتر من كده بنشوفه، بس هي الحاجات دي بتحس كده إنها بتحصل عشان تقولك إيه، يلا امشي روح من هنا. التجربة اللي هحكيها لكم دي حكاية خالتي اللي بتعاني منها وبتتعذب كل يوم بسبب اللي حصل معاها، ومش عارفين سببه إيه لحد دلوقتي. قبل يوم واحد من فرح خالتي وقت المغربية كده اتفاجئنا إن خالتي اختفت. الدنيا اتقلبت والكل فضل يدور والكل فضل يلسن بالكلام، لحد أذان العشاء لقيناها بالصدفة في كوخ على الترعة بعيدة عن قريتنا وكانت فاقدة الوعي. لما فاقت حكت حكاية أغرب من الخيال. قالت إنها كانت قاعدة وبعدين الباب خبط، راحت فتحت لقيت فيه واحدة ست شكلها غريب شوية، طلبت منها تيجي معاها لأنها محتاجاها ضروري. بتقول: حسيت إن أنا منومة مغناطيسيا ومسلوبة الإرادة، ولقيتني ماشية وراها بدون أي سيطرة على نفسي، وفقت لقيتني هنا في الكوخ. من بعد اليوم ده بدأت المشاكل مع خالتي. خالتي اتطلقت بعد أقل من شهر من جوازها، وتقال إنها بتكلم نفسها طول الوقت. هو اللي قال ده زوجها. لما كانت بتبص في المراية كانت بتشوف صورة جارتها اللي ساكنة قدامها مش صورتها حسب كلام خالتي. بصراحة عمرنا ما كنا بنرتاح تحديدا لجارتها دي. خالتي كانت دايما تضحك بصوت عالي وهي لوحدها وتكلم نفسها، خصوصا في وقت المغرب، وتفضل صحية طول الليل وتنام بعد يعني مذوق النهار. لما أمي سألتها وضغطت عليها في الكلام عشان تقول لها ليه بتفضل تضحك وتكلم نفسها، قالت لها في راجل بيظهر لها ويفضل يقول لها كلام يضحكها. حاولنا كتير نعالجها ونجيب معالجين، لكنهم قالوا هي رافضة العلاج ومتمسكة بالجن اللي مسها. ولما واجهناها أكتر من مرة اعترفت في الآخر وقالت أنا مش متضررة في حاجة، وأنا مش عايزة أتجوز، أنا مكتفية بوجود الجن ده، ولا بيأذيني ولا بيقرب مني ولا بيتعرض لي، أنتوا مالكوا، أنا راضية بحياتي كده. ونروح لمحمد. بيقول حصل عندنا في البلد حادث قديم بس لحد دلوقتي الناس كلها بتحكي عنه. واحدة اسمها سعيدة لما كان عندها 10 سنين كانت قاعدة وسط أهلها بيأكلوا في أمان الله وحصل حريقة في البيت والنار مسكت في عفش البيت والبيت ولع. الأهل طبعا كلهم خرجوا لما بدأوا يشوفوا النار وسعيدة معهم، بس بعد ما خرجوا لقوا أن سعيدة توترت جدا وصرخت صرخات رهيبة بعلو صوتها، وبعدين سابتهم وجريت ناحية البيت اللي النار لسه مولعة فيه. الأهل جريوا وراها وهم مستغربين وخايفين عليها وخايفين في نفس الوقت من اللي بيحصل. لحقوها بسرعة وكانت على وشك إنها ترمي نفسها في وسط النار، قدروا يمنعوها في آخر لحظة. فضلت سعيدة تصرخ بهستيريا فظيعة وتحاول تقاومهم لحد ما قدروا يسيطروا عليها وبعدين هديت. بعد لما هديت أبوها سألها عملتي كده ليه يا بنتي؟ قالت له كنت بفديكوا علشان ما يحصل لكمش حاجة. يعني إيه يا بنتي الكلام ده؟ مش فاهم. هو طلب مني أعمل كده وقال إن النار ما بتطفيش إلا لو قدمنا لها قربان، ولازم النار تاكل طفلة أو طفل، وإنتي اللي ممكن تنقذي أهلك، وأنا كنت هرمي نفسي علشان شفتكوا قدامي في صورة بتتحرقوا وشفت إخواتي الأكبر مني بيتحرقوا، فكان لازم إنتوا تعيشوا. كلامها كان غريب بس الأهل اعتبروها خيال طفلة. محدش دقق في الموضوع ولا حد سأل هو مين اللي طلب منها أصلا ترمي نفسها في النار. وتمر السنين والناس تنسى اللي حصل، وكبرت سعيدة واتجوزت وخلفت طفل وكانت عايشة حياة مستقرة وعادية زي أي واحدة متجوزة. وفي يوم من الأيام كانت بتجهز الأكل لزوجها اللي كان لسه برا مرجعش من الشغل، النار مسكت في المطبخ فجأة وولعت فيه. سعيدة بصت للنار وعملت تصرف غريب ومرعب في نفس الوقت، لا صرخت ولا طالبت مساعدة من الجيران ولا حاولت تطفي النار، جريت بسرعة على أوضتها وأخدت ابنها الرضيع اللي لسه مولود وراحت تجري بيه ناحية النار ودخلت وفضلت تصرخ بشكل مستمر وهي واقفة في النار. صرخاتها جمعت الناس عليها. الناس لما دخلت لقوا حروق في جسمها وحروق بسيطة الحمد لله في جسم الرضيع. اتقبض عليها وكانت طول التحقيق بتقول أنا عملت كده علشان أنقذه. تنقذيه ازاي وانت بترميه في النار؟ أنا ما رميتوش في النار، أنا اتقالي إن أنا لو دخلت النار والنار حرقت جسمي ولسعته هيعيش حياة سليمة ومش هيحصل له حاجة، لكن لو سبته هيموت في خلال 3 أيام. بالمناسبة قريبتنا دلوقتي في مستشفى الأمراض النفسية لأن الكل فسر ده أنه مرض نفسي. أحب أعرف رأيك يا يونس، هو ده مرض نفسي ولا مس ولا إيه؟ صديقتي العزيزة اللي بعتت التجربة، أو صديقي العزيز يعني اللي بعت التجربة، هو اللي حصل فعلا أن ده أنا شايفه مرض نفسي. دي تهيؤات، هي حصل عندها تهيؤات وانتوا وصل لكم بس الحاجة وهي طفلة والحاجة وهي كبيرة. على فكرة لو دققتوا هتلاقوا ان كان في حاجات كتير بتحصل في الفترات طول عمرها على فترات متباعدة يعني، لكن انا برجح اكتر ان الموضوع نفسي بحت. انا احب برضو ارائكم علشان هي صاحب التجربة طلب ان انتوا تقولوا ارائكم. ادخلوا حالا على جروب عيلة احمد يونس، الجروب فيه حوالي 147,000 وشوية، وقولوا رأيكم هل هو الموضوع فيه فعلا حاجة تخص الجن ولا هل هو مرض نفسي زي ما انا شايف. صديقتنا التجربة اللي بعد كده رفضت تقول اسمها واحنا تحت أمرك، بتقول أنا بصفة عامة من النوع اللي بيحب قصص الرعب، ومن حوالي سنة تقريبا كنت في زيارة لوحدة صاحبتي في بيتها وفضلنا نتكلم ونضحك ونهزر لحد ما جيت أمشي لقيتها بتقول أنا عارفة أنك بتحبي تقري قصص الرعب بس عمرك قريتي كتاب عن تسخير الجن بحق وحقيقي؟ هقرا فين يعني؟ وكمان أن أنا لقي كتاب سحر حقيقي ده هلاقيه فين يعني؟ لقيتها قامت وراحت ورجعت ومعها كتاب قديم حجمه ضخم زي المجلد وقالت لي ده نسخة من كتاب سحر قديم لقيته عند بياع روبابيكيا، اشتريته. قلت مش هخسر حاجة. البياع قال لي الكتاب ده كتاب سحر حقيقي بس أنا بيتهيألي إنه كذاب وبيقول كده يعني عشان يعلي سعره. مسكت الكتاب بس كان واضح إنه فعلا كتاب حقيقي وبصيت لصاحبتي وقلت لها طب ما تسيبيه معايا كام يوم كده اقرا فيه. ردت وقالت لي هو انت بتصدقي في الكلام ده؟ على العموم اتفضلي انا كنت جايبه لك لو عايزه تاخديه. خدت منها الكتاب ورجعت البيت وانا حاسه ان انا فعلا لقيت كنز حقيقي. استنيت لحد ما الليل جه وفتحت الكتاب وبدات اتصفح فيه ورقه ورا التانية. ورق قديم والورق تخين والكلام المكتوب مش مترتب، مش مكتوب على السطر زي الطبيعي، تحس كلام مكتوب بالجنب وكلام مكتوب بالعرض وكلام مكتوب بالطول وكلام مكتوب بالميل. الكتاب مليان طلاسم وتعاويذ واسامي مش مفهومه، غالبا اسامي جد. حسيت بسخونه وانا بقرا في جسمي مع ان الجو ما كانش حر. قمت اشرب ميه ورجعت لقيت الكتاب مقفول وعلى السرير وانا متاكده اقسم لك ان انا سايبه الكتاب مفتوح. فتحت الكتاب، مجرد ما فتحت سمعت صوت كسر ازاز. الصوت كان جاي من الحمام. لما طلعت اكتشفت ان مش انا الوحيد اللي سمعت الصوت ده، كان كله سمع. ولقيت بابا بيجري ناحية الحمام ولقينا المراية واقعة ومتكسرة في الحوض. انا ما حكيتش اللي كنت بعمله ولا ربطت يعني، او مش عايزة اربط علشان دماغي ما تشدش. وقررت ان انا هرجع بكرة الكتاب لصاحبتي. رجعت الكتاب وما حكيت لهاش عن اللي حصل، بس بعد كده بدأ يحصل لي مواقف هحكيها لك. كنت أبقى لوحدي في الشقة بغسل المواعين ورص الكوبايات والأطباق فوق بعض، ألاقي كل حاجة بتتزق وبتقع وحاول يعني أنقذ ما يمكن إنقاذه عشان ما تتكسرش. تليفون الأرض يرن، لما رد أسمع صوت وش وزن غريب. في يوم كنت قاعدة بذاكر في الأوضة حسيت إن أنا مش قادرة أتنفس، حسيت إن أنا مخنوقة، عاوز أنادي على أي حد يساعدني بس حسيت إن أنا متكتفة في مكاني لحد ما قدرت أتحرك. لما بدأت أتحرك وقمت قعدت على السرير لمحت ظل أو خيال لوحدة لابسة عباية. ما شفتش ملامح أكتر من كده ولا حاجة، لأن هي كانت باب الأوضة مفتوح والظل ده أنا لمحته برا. حسيت بأشعارة وجسمي كله اتكهرب واستعذت بالله من الشيطان الرجيم. طلعت وحكيت لماما كل اللي حصل، وهي حكت لبابا، واللي أخدني لحد بيعالج العلاج الروحاني. بدأ الشيخ يتكلم وقال لي احكي لي على اللي حصل يا بنتي. حكيت له على كل حاجة، وبعد لما خلصت طلب من والدي كوباية مية وفضل يقرأ قرآن على المية وقال لي اشربي. قلت له ايه ده؟ قال لي بقولك اشربي. مجرد ما شربت حسيت بحاجة بتقطع في معدتي كأنه اداني سم، وحسيت ان في صهد وحراره رهيبه في جسمي، وعينانا زغللت ودماغي وجعتني. وحط ايده على دماغي وفضل يقرا ويرقيني. فقدت الوعي، ما حسيتش باي حاجه غير والدي بيفوقني. وحكى لي اللي حصل وقال لي اول ما المعالج بدا يقرا انت اغمى عليكي وبدات تترعشي وتتركفي وتتنفضي وصوتك اتغير بصوت غريب، وفضلت تقولي ابعد عني ابعد عني، والراجل مستمر في القراية ومرة واحدة سكت. وبعدها انت هديتي. الحقيقة يا يونس انا كنت مصدومة من اللي بسمعه، لان ما حسيتش باي حاجة من اللي قالها، بس الحمد لله بعد كده أنا بقيت كويسة. بس حبيت أحكي لك اللي حصل، وحبيت أقول لك إن أنا كل ما يجي سيرة الجن أو أسمع قصة وتقول فيها أسماء جن أو تذكر فيها الجن ولو بطريق مباشر أو غير مباشر بيجي لي رعشة في جسمي بتبهدلني. ما تنسوش تدخلوا على القناة الجديدة بتاعتنا، قناة رعب أحمد يونس على يوتيوب، واللي موجود عليها بعض الحاجات زي بلا قلب، السادسة والنصف، فزع وجن حقيقي من داخل وادي عبقر، شبح الزفاف، قصة حقيقية لأشياء استخدمها الجن وأماكن يسكنها الجن، تعرف على الأشخاص الأكثر غموضا في التاريخ، رعب التعيس، شيطان السموم، الثأر القديم، خيال المآتة، طريق الأسياد، الميراث الأسود، كل ما تريد معرفته عن الإسقاط النجمي. Yeah. وإلى جويرية السيد اللي بتقول: أيام دراستي في الجامعة كنت بدرس في كلية بعيدة في بلد تانية، واضطريت أخد سكن مع 2 بنات صحابي. السكن كان عبارة عن شقة في عمارة قديمة، ومعظم شقق العمارة ما كانش فيها سكان وكانت مقفولة لأسباب مختلفة. المهم مر علينا كام يوم في السكن من غير أي حاجة غريبة ما تحصل، وده الطبيعي يعني، لحد ما في يوم بالليل اتفاجأت وأنا قاعدة بذاكر بحاجة شفافة على هيئة راجل واقفة عند باب الأوضة. وبعدها حصل زي ستارة أو غيوم على عينيا. في اليوم ده بعد كده ما عرفتش أنام من الخوف والقلق، وما حكيتش بصراحة للبنات لأن قلت إن ممكن ده كله تهيؤات. وأنا نايمة سمعت صراخ صاحبتي بتصرخ صرخة مفزعة، قمت بسرعة من على سريري وجريت على أوضتها أشوف مالها، لقيتها مرمية على الأرض ومغمى عليها. فضلت أفوق فيها أنا وصاحبتي التانية وقدرنا نصحيها. لما فاقت حكت وقالت: أنا شفت وأنا نايمة حد، كيان أو شيء بينادي عليا، ولما صحيت من النوم ما شفتوش، لكن فضلت سمعها صوت بيقول لي: أأمريني هتشوفيني، أأمريني هتجسد لك وتشوفيني. صديقتنا جويرية بتكمل كلامها وبتقول إنهم كانوا الساعة 5 صباحا وقرروا إن هم يمشوا من السكن من خوفهم اللي حسوا بيه، حضروا حاجاتهم وهم بيخرجوا الباب كان مكلبش ومش عايز يتفتح. ففضلوا يخبطوا على أساس إن حد يسمع، فعشان كان بدري محدش فتح ولا حد سمع. قالوا هيحاولوا يرتاحوا، هيناموا الثلاثة في أوضة لحد ما يعني ما النهار يطلع أكتر، وبعد كده يشوفوا هيعملوا إيه. اللي حصل إن هم ناموا الثلاثة، وبتقول: وإحنا نايمين أنا حسيت إن الغطا بيتشد من على جسمي، لكني كان في حاجة ضغط عليا بتضغط على جسمي وعلى عينيا وعلى مخي بتخليني أنام، لكن أنا حاسة إن الغطا بيتشد من عليا. حاولت أقوم، حاولت أقاوم الرغبة الملحة في النوم لكني ما قدرتش، لحد ما صرخات انطلقت خلتني أقوم أنط من مكاني. لقيت صديقتنا التالتة بتقول إن في حد كان واقف عند طرف السرير وشد الغطا من فوقينا احنا التلاتة، وكان بيحاول يمسك رجليها. جرينا احنا التلاتة على باب الشقة وفضلنا نصرخ ونصوت لحد ما الصوت جاب الناس وفتحوا لنا ومشينا. ما سألناش وما حاولناش ندور على أصول الموضوع وليه الشقة فيها وما فيهاش، عشان احنا كان اللي فينا مكفينا. ونروح لرميساء. بتقول: وانا طفلة كنت بشوف حاجات غريبة وما بنسهاش، ما بين الواقع وما بين النوم. اول حاجة فاكراها ان انا شفت جسم صغير وابيض اللون، وكان بيجري وانا نايمة على السرير، وشفته بيجري من عند السرير لحد الباب، وبعد كده جري من عند الباب ووطى ونزل تحت السرير. انا ما اقدرش اقولك هو ايه، هو عامل زي ما يكون حاجة زي حيوان باربع رجلين، لكنه كان بيجري على رجلين اللي ورا، كأن مثلا كلب او حاجة وبتجري على رجلين اللي ورا. كان شكله غريب ومخيف. شفت مرة ناس ماشيين في البيت، كنت قاعدة في الصالة وبتفرج على فيلم، لقيت تلاتة ماشيين وماشيين في منتهى الهدوء. أنا اتشليت ولساني اتخرس، وبعد ما قدرت أتكلم وأصرخ كنت وقتها يعني ممكن 12-13 سنة. طبعا لما صحيوا محدش شاف حاجة من اللي أنا قلته. وفي مرة من المرات صحيت وشفت تلاتة غيرهم، كانوا قصار القامة وكانوا واقفين واحدة أو واحد حسب هم إيه عند طرف السرير اللي قدامي عند رجلي، وحد على يمين السرير وحد على شمال السرير، والتلاتة واقفين. فتحت عينيا وكنت في حالة رعب رهيب، لكن اللي حصل أغرب من أفلام الخيال العلمي. التلاتة رفعوا إيديهم ومدوها لبعض، ولقيت لك إيديهم بتطول وبتوصل لبعضها لحد ما إيديهم اتشبكت في بعض وعملوا حاجة أشبه بالدايرة حواليا وأنا في السرير. مجرد ما حصل ده حسيت بجسمي بيترفع من على السرير، وسمعت في ودني صوت بيقول لي: أؤمري تطاعي. فضل يقول لي أؤمري تطاعي، الصوت ده في وداني، لكن أنا بكلمك في فترة كنت 13-14 سنة، حالة من الانهيار والفزع، فقدت الوعي تماما. لما فقت بقيتني نايمة في السرير ومش قادرة افتكر هل اللي حصل ده حقيقة ولا كان كابوس. لكني فضلت أقول واتكلم واحكي علشان ينقذوني في البيت. الوحيدة اللي اقتنعت بالكلام كانت ماما، وفضلت تقول يا جماعة ده مش خيال أطفال، البنت بتشوف حاجة. ودوني لحد من المعالجين وقال إن أنا عندي قدرة على إني أشوف حاجات مخفية وحاجات غير مرئية للبني أدمين، ودي قدرة ما بتجيش للكل، وإن أنا علشان طفلة صغيرة فكرة إن الشفافية عندي عالية جدا، واللي شفتهم دول من سكان البيت من العالم الآخر، وبيحاولوا يتواصلوا معايا، وبيحاولوا إن هو يكون في نوع من الرابط بيني وبينهم، وإن أنا باللي عملته إن أنا رفضت، وهو مقتنع بنسبة كبيرة إن ده مش هيتكرر تاني بسبب إن أنا رفضت هذا التجلي. وفضل يزورني وزوره أكثر من مرة، وفعلا المواضيع ما تكررتش تاني. ونروح لمحمد الرئيس اللي بيحكي وبيقول اترددت كتير يا يونس ابعت لك التجربه ومش عارف هتصدقني ولا لا، بس انا اقسم لك ان اللي انا بقوله حصل. احنا ساكنين في بيت عيله في الدور الاخير، الدور اللي تحت مننا دور شقه جدي وجدتي الله يرحمه، مقفول من سنين، لما ماتوا ما بقاش في حد يدخل هناك. وانا طالع على السلالم، واول ما وصلت قدام شقه جدي سمعت صوت غريب في مره جاي من جوه، وكان الباب مفتوح، وسمعت بعدها صوت جدي بينادي عليا من جوه. أنا استغربت وقلت مين اللي فتح الشقة، وأكيد الصوت ده مش صوت جدي، أنا بيتهيألي. دخلت الشقة، كانت زي ما هي مطربة، عليها القماش اللي محطوط على العفش، لكن سمعت صوت جاي من جوه الأوضة، من أوضة جدي بينادي عليا وبيقول لي ادخل يا ولا، أنا مستنيك بقالي كتير هنا. طبعا أنا لما سمعت صوت جدي أنا ركبي خبطت في بعضها، لا بقيت عارف أجري ولا بقيت عارف أدخل ولا أعمل إيه. خرجت من الشقة وطلعت أجري، طلعت حكيت لهم اللي حصل، جابوا المفتاح ونزلوا، مفيش أي حاجة من اللي قلتها موجودة، ولا في أي أثر لأي حاجة. تاني يوم كنا بالليل وماما نزلت تشتري طلبات. ماما لما طلعت كان وشها زي الليمونة الصفرة من كتر الرعب، وقالت لبابا ابنك ما كانش بيكذب، اللي حصل معاه حصل معايا. واللي عرفناه منها إنها سمعت المرة دي صوت تيتا بتنادي عليها وبتقول لها ادخلي، ما الواد محمد كان هنا. بتقول مشيت ورا الصوت ودخلت وكأنها مسلوبة الإرادة، ولما دخلت بتحلف إنها شافت جدي وجدتي قاعدين في الصالة على الكنبة المتربة اللي مليانة عنكبوت، والاتنين كانوا مبتسمين وبيشاوروا لها تقعد جنبه. من بعدها القرار إن احنا تقلنا شغلوا راديو في الشقة دي وشغلوا على القرآن على طول، لأنه واضح إن الشقة فيها سكن كبير أو من الجن. ونروح لهاجر. هاجر أحمد بتقول أنا متجوزة من 3 سنين وعايشة في إحدى قرى مصر. بعد ما اتجوزت بدأ يحصل مشاكل كتير بيني وبين جوزي، عادي يعني، ده مش شيء غريب يا يونس نقف عنده، لكنها كانت مشاكل على أتفه الأسباب، وهتقولي عادي برضو، بس الموضوع كان بيتطور بطريقة غريبة لدرجة إن إحنا ما حصلش بيننا في الخطوبة حاجة زي دي. هتقولي برضو طبيعي، هقولك تمام. كتر المشاكل أمي لقيتها بتقولي أنا هجيب حد يقرأ في البيت، هجيب الشيخة مبروكة. قلت لها مين الشيخة مبروكة؟ قالت لي هتيجي كده بس تقرأ في البيت وترقي، وإن شاء الله لو في بس حسد ولا حاجة يمشي منصرف من البيت. قلت هجرب، مش هنخسر حاجة. كمل هاجر أحمد تجربتها وبتقول استغلينا أن جوزي مسافر بره ومش هيرجع غير بعد كام يوم، وجات الست دي البيت، قالت الكلام التقليدي، معمول عمل في البيت، وبدأت تدخل أوض البيت أوضة أوضة وترش حاجة زي التراب في كل ركن، وبعدين طلبت مني شوية حاجات أعملها، وقبل ما أمشي، قبل ما تمشي أسفة، طلبت فلوس. كنت فاكرها جاي من غير فلوس، لكن ماما قالت لي مالكيش دعوة أنا اللي هحاسب. لاحظت بعد ما مشيت إن 3 لمبات في البيت اتحرقوا مع بعض. معرفش أنا مربطتش ده ببعضه، لكن اللي حصل ان انا من يوم ما الست دي دخلت البيت وانا عندي خنقه رهيبه جدا ونفسي بقى تقيل. وهتقول لي الخلافات تطورت ان جوزي مد ايده عليا وضربني وعمره ما عملها وساب البيت ومشي. وبعد ما مشي بنص ساعه سمعت خبط على الباب، قمت اروح افتح، قلت يمكن يعني عائل ورجع. فتحت لقيت نور السلم كله مطفي والدنيا بره ضلمه كحل مخيفه جدا. ومن وسط الضلمه انا لمحت طفله بتتحرك وجايه ناحيه الباب بسرعه جدا. انا في حركه تلقائيه قمت رازع الباب وقفلان، وبصيت من العين السحريه ونورت النور اللي على باب الشقه. شفتها، كانت طفله عمري ما شفتها قبل كده، لكنها كانت بتبص وهي قصيرة على ناحية العين من الناحية التانية وبتبص كأنها شايفاني وأنا ببص عليها، ناهيك عن الابتسامة المخيفة المرعبة اللي كانت مبتسماها. طبعا أنا كنت في حالة لا يرثى لها يعني، وكانت الدنيا صعبة جدا ومرعوبة، ده بالإضافة للغم والنكد والضرب اللي ضربته. عدت الليلة ولما حكيت لماما قالت لي هروح لها تاني. أنا قلت لها من وقت ما الست دي جت والبيت اتقلب حاله، أرجوك يا ماما اعفيني. عملت إيه؟ كلمت نهاد صاحبتي وأخدتها وروحنا صلينا العصر جماعة في مسجد سيدنا الحسين، وفضلت أسأل في الحتة اللي برة على حد يساعدني. دلوني على شيخ ورحت قعدت وحكيت له اللي حصل كله. قال لي يا بنتي دخول الناس اللي زي كده حرام، المشاكل اللي في البيت مش كل حد هيحصله مشكلة في بيته هيبقى معناه ان في عفاريت في بيته، ده على كده كل البيوت فيها عفاريت. اللي انت دخلتيها البيت أزتك، وطلب مني ان انا شغل آيات معينة من القرآن وأقراها، وطلب انه يقعد مع زوجي. قلت له مش هيرضى وهو خلاص العلاقة بيننا بقت صعبة جدا وهو ساب البيت. طلب مني رقمه، وبعدها روحت تاني يوم لقيت زوجي جاي وبيقول لي أنا عرفت اللي حصل وهنحاول نبدأ صفحة جديدة. وعملنا كل اللي الشيخ طلبه منا، وحياتنا الحمد لله اتحسنت أكتر بكتير جدا. مش هقولك إن احنا ما بطلناش خلافات، لأن الخلافات دي موجودة في كل بيت، لكن على الأقل المصيبة اللي ماما دخلتها البيت قدرنا نخلص من تأثيرها اللي كله شر. تعالوا نروح لصالح صديقنا، بيقول طول عمري بصدق في وجود الجن لأنهم مذكورين في الديانات وفي الكتب السماوية، لكن بصراحة مش بعتقد في أنهم ممكن يتعرضوا لنا. لكن أنا هقولك أن فكرتي اتغيرت بسبب التجربة اللي هحكيها لك دلوقتي. من مدة كنت حاسس بضيق شديد بسبب ضغوط في حياتي، ما كنتش طايق أو عاوز أشوف أي حد، كنت عاوز أعتزل الناس وأقعد مع نفسي فترة أحاول أعيد النظر في حياتي وكل المشاكل اللي بمر بيها. في الوقت ده قررت ان انا هسافر كام يوم، سافرت راس البر، والحسن الحظ كنا في الشتاء وكانت المنطقه اللي روحتها تقريبا فاضيه تماما والشاليهات مقفوله، وكان في منطقه هناك جنب النيل كانت هاديه جدا. رحت على هناك واخدت اكل وشرب، ولقيت حجر كبير مقارب للميه قعدت عليه وشغلت شويه مزيكا وفضلت ابص على الميه من باب التامل. الوقت كان قريب من غروب الشمس، وبدات اجيب طوب وارميه في الميه واحذفه بعيد كده زي العيال الصغيره. وانا برمي الطوب انا تخيلت ان في حد واقف على المية. شفته قد ايه؟ لو اقولك يعني الفيمته ثانية فعلا، هو ده اللي انا لمحته. شفته شخص واقف، ومع خبطات الطوب كان كل لحظة الطوبة بتخبط فيها المية كان بيظهر بيتجسد ويختفي، ومع الخبطة التانية يظهر، كان بيظهر على فترات سريعة جدا. فضلت أكرر موضوع رمي الطوب مرة والتانية والتالتة، بشوف الشيء ده أو الكائن ده أو البني آدم ده بشوفه. بعدها سمعت صرخة جاي من ورايا، بصيت ورايا وأنا متجمد من الرعب ما شفتش حاجة الحقيقة. رجعت تاني أعمل موضوع الخبط وضرب بالطوب على المية، برضو رجع أتكون الشيء ده تاني. طبعا انا ايقنت في الوقت ده ان ده جن، يعني اصل هو مش معقول ايه يعني عروسه البحور طالعه لي يعني. اخدت بعضي ورحت المكان اللي هنام فيه، بعد ما أكلت ونمت شفت في الحلم الآتي، شفتني واقف على الشط وماسك طوب وعمال أمسك الطوبة واخبط بيها دماغي، أشيلها كده وأنا ماسكها وأقوم ضارب دماغي بيها، ضاربها مرة والتانية والتالتة. كانوا عدد طوبات تقريبا مماثل لعدد الطوبات اللي أنا رميتها، بتاع 5 أو 6 طوبات. وبعد ما خلصت ضرب شفت أثر دم على الإيدي وعلى الطوبة اللي أنا كنت ببقى ماسكها. بعدها شفت واقف قدامي نفس الكيان اللي شفته في المية. هو كان عبارة عن راجل حقيقة لابس حاجة زي جلابية، لكنها مش جلابية بالمفهوم المعتاد يعني، لكنها كانت قصيرة شوية. ولقيته واقف وعلى راسه نفس البطحة اللي أنا بطحت نفسي بيها في دماغي. وقال لي شفت أنت عملت فيا إيه؟ صحيت من النوم وأنا كل يقين وترجمة كده وتفسير للحلم، الحلم مفسر نفسه، أن الطوب اللي أنا رميته ده أزحت. روحت ما كملتش الحقيقة وقررت أروح وسألت، وطلع فعلا نفس التفسير، أن وقت الغروب ده وخصوصا عند المية والحاجات دي فيه إن وفي كلام كتير بيتقال وفي حاجات كده بتتقال في وقت غروب الشمس في المية وتقال حاجات كتير كده ممكن ينسبوا تقروا فيها أنتوا عشان ما بقاش أنا اللي بحكيها يعني. وتقال إن أنا فعلا أزيت حد من سكان البحر دول أو من سكان المية، هم دول اللي اتأذوا وعشان كده طلع لي في الحلم يقول لي إن أنا أزيته بالشكل ده. نروح لتجربة هبة. هبة بتقول كنت دايما أسمع عن الجاثوم لكن عمري ما توقعت أنه يحصل لي. كنت أقرأ دايما أن الجاثوم أن الواحد يبقى نايم وفجأة يحس أنه جسمه مشلول، عايز ينادي على حد، عايز يتكلم، عايز ينطق، كل حاجة في جسمه مشلولة لمدة ثواني بسيطة جدا. فجأة بقيت كل لما أصحى من النوم بالليل أشوف كائن أسود ضخم صوته ليه صوت خشن مش بيتكلم لكنه بيزوم ولكن بصوت أجش. الموضوع فضل يزيد وتطور لحد ما بقيت ألاقي آثار لضغط على دراعاتي الاثنين. رحنا لأحد المعالجين ما عملش حاجة الحقيقة، لكن الجاثوم زاد وأثر الإيدين وضغطها على دراعاتي زاد. في مرة صحيت على صوت حد بيتحرك في الأوضة، فتحت عينيا شفت حد أشبه ما يكون معرفش هو ده وصف الشيطان ولا ايه، هو اسود وليه حاجة زي جناحين كبار وكان واقف عند الباب وجسمه محني زي ما يكون متكوم على نفسه. انا فضلت اصرخ زي المجنونة لحد ما باب الأوضة اتفتح، ومع فتحة باب الأوضة هو تلاشى تماما. الشكل ده او الكائن ده بعد كده كنت بشوفه بمعدل من 3 لـ4 مرات في الأسبوع. ما بشوفوش قدامي، ما بشوفوش بقرب مني، بس دايما اصحى من النوم فجأة مفزوعة اشوف الكائن ده واقف عند الباب. بعدها قررت ان انا مش هنام والباب مقفول ابدا، وبقيت اشغل قرآن جنبي واسيب الباب مفتوح، وقد كان ما تكررش تاني. تعالوا نروح لسامح اللي بيحكي وبيقول تجربته، بس بفكركم تعالوا بعد حلقتنا النهاردة اسمعوا القصة الرعب الجديدة اللي نزلت بعنوان المتاهة، هتلاقيها موجودة على قناة أحمد يونس على يوتيوب واسمها المتاهة. صاحبنا بيقول، سامح بيقول، من 8 سنين كنت أنا واثنين صحابي بنلعب في وسط الشارع وفجأة الكرة بتاعتنا انفجرت بسبب عربية كانت جاية بسرعة. واحد من صحابي اللي كانوا معايا قال لنا تعالوا نجيب كرة من البيت عندي. رحنا معاه وعشان نختصر الطريق عدينا من طريق وسط المقابر، ولك أن تتخيل بقى اللي جاي كله يونس هقولك إيه. أنا لاحظت أن صاحبي بيبص ناحية سور المقابر وخايف. لما بصيت الناحية التانية شفت واحد قصير القامة، إيديه صغيرة، كفوف إيديه صغيرة جدا، وكان واقف عادي. وبعد كده لقيته وطى وبيجري على إيديه ورجليه. كلنا شفنا المنظر ده ومحدش هقولك أنه كان بيتهيأ له، كلنا طلعنا نجري وصراخ وفضيحة وفضحنا الدنيا في الشارع. لحد ما واحد قابلنا عند مدخل المقابر وقال لنا فيه ايه، فحكينا له اللي حصل وقال لنا عادي ده عفريت من العفاريت اللي موجودة، انتوا ايه اللي وداكوا اصلا تمشوا في الشارع ده دلوقتي؟ انا فضلت بعدها اسبوع ما اخرجش من البيت واحلم بكوابيس واشوف الشيء ده كتير جدا لكنه ما تكررش تاني. وتسالني بعدها رحت المقابر، عايز اقولك ان انا لما بروح حتى عشان اقرا لحد من قرايبي عشان احضر اي حاجه جنازه او حاجه لازم يبقى معايا مثلا 5-6 اكبر مني علشان اتحمى فيهم، برغم ان انا يعني بسم الله ما شاء الله شحط دلوقتي. لو يا سما، تجربة سما صديقتنا بتحكيها وبتقول: وأنا صغيرة كنت عايشة في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وهي من أرقى الأماكن في الوقت ده، وكنا نعتبر الحمد لله من الأثرياء يعني. والدي ووالدتي كانوا موفرين لنا كل حاجة من مظاهر الثراء، بيت كويس وعربيات، لكن مع ذلك ما كناش مبسوطين. مشاكل كتير بتحصل وخناقات لا تنتهي، حياة أشبه بالجحيم، صوت عالي وخناقات وضرب. أمي اشترت شريط كاسيت وقتها عليه صورة البقرة، كان الشريط كل ما يشتغل مجرد ايتين ثلاثة ويسف، معرفش تعرف يا يونس بقى الصغيرين اللي بسمعوك، كان الشريط يسف فيتقطع، البقرة نفسها تتقطع اكتر من 7 أو 8 مرات على الحال ده. حتى لما كنا بعد كده اشترينا كمبيوتر وجينا نشغلها، الصوت كان يحصل حاجة غريبة جدا، الصوت نفسه يتكتم، وكانت مجرد ما تشتغل الصورة انا كنت بحس برعشة في جسمي. فضلت اقرأ وعرفت ان الموضوع ده هو اعراض سحر او مس. اقولك ايه؟ اقولك ان عمتي كان ليها في امور السحر والمس وبتروح كتير وتزور الدجالين، واقولك ان كل زي ما يقولوا اصابع الاتهام راحت ناحيتها. اقولك ان احنا لما كنا بنروح في العيد البلد كانت لازم تحط ايدها على دماغي ودماغ كذا طفل من اطفال العيلة وتقول لنا انا برقيكم. أقولك إن الراجل اللي رحنا له علشان يعالج قال لنا واحدة من دمك كبيرة في السن هي اللي أذتك. مش هقول أكتر من كده يا يونس، لأن مش عايز الناس يعني يعمموا الموضوع ويقولوا إن القرايب مصايب. وإلى تجربة منصور. منصور بيقول: أنا ما حصليش موقف مرعب معين، لكن في موقف جدي حكالي عنه من زمان هحكيه لك. بيقول إن القرية كان اللي كان ساكن فيها زمان كانت الجبانة هناك في منطقة منخفضة، والجبانة اللي ما يعرفش يا جماعة هي المقابر، وده بسبب إن السبب ده كانت بتجمع فيها المطر وبتغرق القبور. الأهالي قرروا ينقلوا الجبانة لمكان تاني، وكان عدد القبور مش كتير زي دلوقتي، كان كلها كده على بعضها بتوع 20 قبر. جدي وباقي شباب القرية، ما هو كان وقتها شاب يعني، كانوا بيدخلوا جوه القبر من دول ويطلعوا العظم اللي جوه القبر ويجمعوه في شوال، والأهالي ياخدوا العظم يروحوا يدفنوه في المكان الجديد. جدي بيقول ان من ضمن المقابر اللي دخلها كانت مقبرة بتاعت واحد كان معروف للأسف انه بتاع سحر واعمال ومكروه، وما كانش مدفون في التربة دي غيره، لحد الدفن قبله ولا حد رضي يدفن قرايبه معاه. جدي الوحيد اللي وافق انه يدخل يجيب العظم بتاعه وقال لهم: يا جماعه ده ميت واحنا هنسيب عظمه. باقي الشباب اللي كانوا موجودين قالوا مش داخلين. بيقول جدي انه اول ما دخل القبر الراجل ده حس بخنقه، حس انه مش طايق نفسه، حس بشكه في كل ارجاء جسمه، حس كان في دبابيس عماله تتغرس في جسمه كله. بيقول: حاولت اتماسك وبدات اجمع العظم واحطه في الشوال. بيقول العظم كان تقيل، وزن العظم تقيل. بيقول الجمجمة لما جه بقى يحطها، بيقول كانت متدشدشة والسنان كلها متفرطة كده، كأن في حد مسك السنان خلعها سنة سنة. كان شيء غريب. بيقول مجرد ما حط العظم في الشوال، الشوال تقل قوي، وشالوا بالعظم مع واحد صاحبه وراحوا بيه عشان يدفنوه في الجبانة الجديدة. جدي رفض المرة دي يدخل القبر وقال لهم: خلاص يدفنوه انتوا وانا هرجع البيت بسرعة انا تعبان. دخل البيت ومجرد ما قعد حس ان في نار في جسمه كله. دخل أخد دش وطلع علشان يهدى وأعصابه تهدى. تاني يوم جدي صحي فائد النطق، كان ما بيقولش غير جملة واحدة أو كلمة واحدة، كان بيقول يا رب، ودونا عن هذا الكلام ما كانش بيعرف ينطق. فضل على الحال ده حوالي 6 أو 7 ساعات لكنه رجع تاني وبدأ يتكلم وقال: أنا في 6 أو 7 ساعات اللي أنا كنت ما بنطقش فيهم كنت حاسس إن أنا بموت وبطلع في الروح. أنا شفت وأنا نايم قبل ما أصحى وأنا فاقد النطق، شفت الراجل اللي كان مدفون، وشفت اللي بيكسر عظمه كان كائن، ما أقدرش أقول ده ملائكة العذاب أنا ما أعرفش، بس شفت كائن طلع من تحت الأرض وكان في إيده حاجة زي المرزبة ونزل خبط على جسمه وعلى دماغه كذا خبط ورا بعض لحد ما كسر العظم بتاعه. ما قلتلكش بقى يونس على اللي جم يدفنوا بقى، مش هو جدي ساب الشوال مع حد وقال له أنا مش هدفن، يدفنوه أنتوا؟ بيقولوا إن هم أول ما دخلوا بيه تربة علشان يدفنوا العظم وحطوا الشوال، بيقولوا بنفتح الشوال وبنميل كده عشان الحاجة تنزل منه، بيقولوا العظم كأنه عرض وكبر مش عايز ينزل من الشوال. عارف لما تبقى حاجة وحطيتها انت في شوال والحاجة دي كبيرة جدا وخدت حيز وزي ما يقولوا كده ايه، في مزرجنة انها تنزل، بيقولوا نبص في عظم صغير وعادي وممكن ينزل وفي حاجات متكسرة، ما فيش ولا حاجة كانت راضية تنزل من الشوال ده. كان القرار ان هيتعمل تربة تانية جديدة وهيدفن فيها الراجل ده من الاول. عملوا فعلا التربة بعدها وحفروا في الارض وحطوا الشوال زي ما هو. الراجل ده يونس لو قلتلك اذى قد ايه من الناس زمان اعداد ملهاش حصر. كان موضوع ربط المتجوزين ده عنده مزاج، كان بيتكسب منه بشكل مش طبيعي. بيحكي وبيقول جدي ان كان اي حد علشان يتجوز من غير ما يفكر انه هيتأذي كان يروح له البيت يديله فلوس كسبيل كده من طرق زي ما يقولوا الولاء والطاعة علشان ما يأذيهوش وما يفضحوش ومفرحه، والناس اتعودت على ده وبقت تروح له، واللي ما يروحلوش مش هقولك بقى وهم او حاجة، كان بيحصل الكوارث ابتداء من ليلة الزفاف لحد ما يرجع له ويديله الفلوس مضاعفة علشان يفك عنه الربط ويفك عنه حالة الضعف الجنسي اللي بتحصله بسبب السحر والأذى اللي هو بيعمله. صديقتنا أسماء بتقول: أنا عارفة أن الأطفال عندهم خيال كبير، بس بصراحة مش عارفة اللي عند بنتي ده يطلع خيال ولا شيء تاني. بنتي طفلة، لما كنا في شقتي القديمة لاحظت أنها لما تيجي تلعب مع نفسها تفضل تتكلم مع ناس مش شايفاها. لما كنت حاول أسألها بتكلم مين كانت تستغرب وتقول لي: هو أنت مش شايفاهم إزاي يا ماما؟ دول صحابي هاني وعبد الرحمن، وبتقولهم بالاسم يا يونس. أنا كنت بتعامل مع الموضوع ده كنوع من الخيال لحد ما سمعت لك في مرة قصة أو تجربة أو ملف بتحكي عن الصديق الخفي من الجن. بصراحة أنا اترعبت بعد ما سمعت القصة دي وبدأت أربط كل اللي أنت قلته باللي بيحصل لبنتي. عايز أقول لك أزيدك من البيت شعر. في مرة كنت نايمة وهي جنبي قالت لي: ماما أنت حضناني ليه لوحدي ومش حضنا صحابي؟ قلت لها: صحابك فين؟ قالت لي: ماما نايمين وراك يا ماما. هم انت ليه مش شايفاهم وازاي مش شايفاهم؟ طبعا انا رعب ما بعد رعب. وفي ليلة تانية قالت لي: ماما لو سمحت فريدي دراعك كويس، انت فردة نص فردة، يعني انا عايزك تفرديه للاخر. ليه يا حبيبتي؟ علشان هاني عايز ينام على دراعك زي ما انا نايمة. وعبد الرحمن يا ماما وقف عند طرف السرير وزعلان وبيقول ان انت ما بتحبيهوش. طبعا انا يونس بصمت بالعشرة ان في حاجة موجودة. هترد الرد المعتاد بتاعك وتقول لي مرض نفسي، هقولك انا شفت بعيني الاتنين في مرة. كنت صاحية من النوم وكنت متخانقة مع جوزي ونايمة معيطة لما قايلة بس، وتعمدت ان انا هنام لوحدي في الأوضة ونمت لوحدي وقفلت على نفسي الباب. صحيت قلقانة، الدنيا كانت ضلمة كحلة، معرفش النور اتقطع في البيت ولا ايه اللي حصل، لكن كان جاي من تحت عقب الباب، اللي على الطرقة إضاءة خفتة. الإضاءة دي كانت مبينة 4 رجلين واقفين في الأوضة عندي جوه، يعني في 2 واقفين وده رجله الأول، رجليه الأولاني ودول رجلين التاني. وكانت رجلين أطفال. الإضاءة بدأت تزيد واحدة في التانية أو واحدة واحدة بسبب إن أنا عناية بتاخد على الضلمة اللي أنا فيها. وشفت لي وسألت بنتي بعد ما صحيت وجبت سيرتهم بنفس الأوصاف اللي قلتها. قالت لي فعلا يا ماما عبد الرحمن أطول من هاني شوية. الغريب لما نقلنا من الشقة بنتي نسيتهم تماما وما بقتش تجيب سيرتهم. تعرف ان انا سألتها في مرة عليهم قالت لي هم مين دول يا ماما، انا ما عرفش حد بالاسم ده. رأيك يا يونس يهمني ورأي المعلمين يهمني، هو دي تهيؤات ولا دول كانوا حد؟ صديقتنا العزيزة اللي بعتت لنا التجربة اسماء، موضوعك حير يا اسماء. موضوع الصديق الخفي من العالم الآخر ده اتقال في قصص كتير جدا، ومش قصص خيال علمي، واتقال في حاجات موثقة وحاجات دوكيومنتريز كتير اتكلمت عنه. الغريب في الموضوع ان انت بتقولي ان انت شفتي، والأغرب كمان ان انت بتقولي مجرد ما نقلت شقة جديدة ان بنتك نسيت الموضوع تماما. للأسف انا هقولك ان انا بنسبة كبيرة مصدق كلامها ومصدق ان كان في حد، ودول من سكان البيت، واحنا عارفين ان احنا ما بنبقاش ساكنين لوحدنا في البيت. يعني كل اللي بيسمعوني دلوقتي لازم تبقى عارف ان انت قاعد بتسمعني، انت مش لوحدك، انت في اللي قاعد جنبك بيسمع معك، وفي اللي قاعد وراك، وفي اللي قاعد قدام الباب مستنيك تخلص عشان تفتح الباب علشان هو عاوز يدخل مكانك، وفي اللي قاعد في الحمام ومستني عشان انت هتفتح باب الحمام فتدخل وتستعيذ فيخرج، او تنسى وما تقولش ذكر دخول الخلاء فيفضل جوه، وفي اللي قاعدة وبتتفرج في المراية وهو بيتأملها، وفي اللي قاعد واللي قاعدة وما بتبصش في المراية ولا حاجة ولكن المراية قدامه وبيتأملها من العالم الآخر. هو ده اللي قاله لنا واللي عرفناه من عالم ما وراء الطبيعة، اللي البعض بيصدق فيه واللي البعض بينفي تماما إن الموضوع ده يكون موجود. أصدقائنا على جروب عيلة أحمد يونس يلا قولوا لها أراءكم لصديقتنا أسماء، وزي ما بيقولوا إحنا الاتفاق في الرأي لا يفسد للود قضية، إحنا دايما بناخد أراء، وزي ما بيقولوا الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، إحنا دايما بنحاول نجمع الأراء كلها عشان نوصل للأراء اللي تقنعنا كلنا مع بعض. الجروب اسمه عيلة أحمد يونس، وزي ما قلت لكم هو فيه فوق 147,000 مشترك من المعلمين الكرام. بفكركم قبل ما نروح لتجربتنا الجديدة، تجربة مؤمن، انكم ممكن تقدروا تسمعوا الحاجات الجديدة اللي نزلت. احنا في قصة نزلت حصريا على قناة احمد يونس اسمها المتاهة، دي ما تزعجش في الراديو، اسمها المتاهة. كمان هتلاقي قصة بعنوان في منزلي عشيرة من الجن، ودي قصة حقيقية. هتلاقي قصة أهل الكهف اللي حكيناها الأسبوع اللي فات، وهتلاقي تحقيق بعنوان يونس يقتحم بيت ساحر حقيقي. الفيديو ده مدته حوالي 11 أو 12 دقيقة، وصورناه في بيت دجال بعد ما اتقبض عليه. شوفوه بقى وشوفوا الفيديو، لأن ده فيديو مش صوت، ده صورناه في بيت دجال. العنوان بتاعه يونس يقتحم بيت ساحر حقيقي بعد القبض عليه، أكيد بعد القبض على الساحر مش عليا. موجود على قناة أحمد يونس على يوتيوب. موجود كمان مرآة الفزع سحر والمرآة، موجود كمان رعب النظرة الأخيرة، موجود قصص رعب مخيفة يرويها المستمعون 10، ومن 10 بقى 9, 8, 7, 6, 5، دي تجميع القصص رعب كتيرة جدا لمدة 3 ساعات من التجارب الحقيقية. هتلاقي اسمها قصص مخيفة يرويها المستمعون، الآخر حاجة نزلت اللي هي رقم 10. في ملف من الملفات التقيلة اللي برشح لكم تسمعوه اسمه محكمة الجن وقصة الجن شمهورش. كل ما تريد أن تعرفه عن حاجة تدعى محكمة الجن هتلاقيه في الملف ده برضه. نرجع لتجاربنا. ومؤمن بيحكي وبيقول: مرة وأنا بقرأ في مواقع التواصل الاجتماعي لفت نظري بوست كان عبارة عن تحدي قراءة كلمات أشبه بقصيدة ذات مفردات متشابهة، وكان نهاية البوست مكتوب إن اللي يقدر يقرأ الكلمات دي بدون أي خطأ يبقى ضليع في اللغة العربية. المهم كانت قرايتها صعبة جدا لتشابه الحروف، ومع ذلك حاولت فيها بصوت خافت أكتر من مرة لحد ما قريتها فعلا في النهاية قراءة صحيحة. بعد لما خلصت قراية أنا سمعت همس في ودني، لفت حواليا بصيت مفيش حاجة، عادي يعني مش مشكلة. لكن بعد كده وأنا ببص في التعليقات على المنشور للأسف اللي ما قريتهاش غير بعد ما خلصت، حد كاتب حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كاتب البوست ده، الكلمات دي يا جماعة ما حدش يقراها، ده سحر ودي حاجة زي تعويذة لتحضير شيطان، واحد من أشد الشياطين كمان. أنا عايز أقول لك مجرد ما قريت التعليق ده أنا كل العفاريت ركبتني، سميها بقى إيحاء، سميها بقى أن أنا مخوف نفسي بنفسي، بس اترعبت فوق ما تتخيل. البعض هيضحك عليا ويقول أن أنا تهيألي، أنا أكتر مرة أصحى السرير بيتهز، وأصحى أكتر مرة أسمع خطوات بره باب الأوضة، وأصحى أكتر من مرة على ألم على ظهري كأن حد خبطني ورزعني بالألم وبكف إيده على ظهري، وأكتر من مرة أبقى بره الأوضة وداخل الأوضة أحس إن في حركة غريبة، أحس كأن في حد كان موجود وقام بسرعة من على السرير، فلاقي أثر القعدة على السرير، أحس إن كان الدولاب مفتوح واتقفل فاسمع صوت رزعة الدولاب. ما أعرفش يا يونس هل ده إيحاء ولا ده إيه، أنا ما أعرفش وما عنديش تفاصيل أكتر من كده عشان أحكيها لك، أنا قلت أحكي لك اللي حصل وخلاص. وإلى تجربة كمان صاحبتها بتقول، أو صاحبها آسف بيقول، السلام عليكم، أنا اسمي مجدي الأخرس من مركز بدر محافظة البحيرة، بشتغل مدرس في مدرسة ابتدائي. أحكي لك تجربتي يا عم يونس، وهي تجربة حقيقية حصلت من سنة. في اليوم ده كنت مسافر والأتوبيس اللي كنت راكبه عمل حادثة على الطريق، اتنقلنا للمستشفى الحمد لله ربنا نجاني، بس اتحجزت أسبوع لحد ما صحتي اتحسنت وخرجت. خلال الأسبوع ده حصل لي موقف مش عارف أصنفه يطلع إيه بالظبط. كنت محجوز في عنبر، وكان المفروض كان من ضمن الموجودين معايا راجل عجوز جاي برضه في حادثة، وكان السرير بتاعه قريب من سريري، بس حالته كانت مش مستقرة الحقيقة. بالليل وبعد انتهاء وقت الزيارة وكان كل اللي في العنبر نايمين، صحيت على حد بيمد ايده بيهزني صحيني. لما فتحت عيني ما لقيتش حد، ما بقتش عارف ده حلم ولا حقيقة. حاولت اكمل نومه واغمض عيني لكني ما قدرتش، مش عارف ليه، المفروض اني تعبان يعني وانام. حاولت استرخي وبعد شوية غمضت عيني ورحت ثواني كده في النوم. مرة تانية صحيت على حد بيهزني من كتفي وبيقعد جنبي، فتحت عيني لقيت الراجل ده قاعد جنبي على السرير وبيتكلم معايا وبيسألني عن اسمي. عادي ما حبيتش ازعله علشان هو صحاني في الوقت ده، وقلت معلش راجل كبير واكيد زهقان. وبدأنا نتكلم ولقيته بيقول لي انه عارف اسمي وعارف اسم والدي وعارف الشارع اللي انا عايش فيه. قلت له ايه ده، انت كنت تعرف بابا؟ انت اكيد كنت جارنا من زمان. وبدأ يحكي لي ازاي ان ولاده لما عاش، عشان هم محدش فيهم اهتم بيه لما كبر في السن ومحدش جاي يزوره. بقيت أجامله بكلمة واتنين وقلت له اعتبرني زي ابنك وأي حاجة تعوزها أنا تحت أمرك. الراجل ابتسم وشكرني وقال لي أنا هخرج. قام وخرج من العنبر، ببص حواليه على سريره لقيت الراجل متغطي ونايم. أنا فضلت طول الليل مرعوب، كان بيكلمني ازاي وخرج وموجود على السرير. تاني يوم الصبح ولما صحيت لقيته قاعد، قلت له هو أنت لما اتكلمت معايا امبارح وخرجت رجعت نمت على السرير تاني ازاي؟ قال لي يا ابني انا اللي خرجت ولا كلمتك ولا طلعت ولا جيت، انت مين يا ابني؟ انا ما اعرفكش اصلا. ونروح لندى. ندى بتقول لما كنت صغيره كان لينا جاره من الجماعه بتوع الزار والكلام ده، كان في أيام معينة تلبس أحمر وتتعطر بعطور ريحتها غريبة والبخور ريحته أغرب، وتتحنى بحنة ليها ريحة نفاذة جدا، وتقول إن الجماعة هما اللي بيطلبوا منها كده. وقتها كان كل اللي شغل تفكيري إني كنت بشوف دايما بنات صغيرة أو ستات كبيرة بيجوا عندها علشان تعالجهم بصورة شبه يومية، وكل واحدة فيهم دايما شايلة ديك أبيض أو أحمر وكانت بتذبحه وتحضر بيه الجن. في يوم أخويا الصغير كان رايح يلعب مع أخوها، فطلبت منه يذبح الديك ويحط دمه في طبق. فعلا أخويا دبحه بحسن نية، لكن من وقتها وأخويا دايما تعبان وبيشوف خيالاته كوابيس مخيفة. أخويا اتمس يا يونس لحد ما أبويا أخده الشيخ عندنا وقرأ عليه وحذره من الست دي لأنها دجالة وبتشتغل في الشر، وإن محدش مننا يتعامل معها مرة تانية ولا نتكلم معها. فعلا تجنبناها، ومرور الأيام لاحظت إن أصوات الطبل والزار زادت قوي عندها كل ليلة، وسمعتها مرة بالصدفة بتكلم حد وبتقوله إنها متجوزة من جن وعندها ولاد منه وإنها تقدر تأذي أي حد يزعلها. وآية ختمت الكلام وهي بتقول إيه: واللي بيقطعوني وسامعيني حسابهم عندي عسير. فضلنا على الحال ده لحد ما صحينا في يوم كلنا على حريقة كبيرة في بيتها، والناس حاولت تطفي النار مفيش فايدة، وماتت. ومن وقتها بيتها بقى خرابة والشقة بقت خرابة، لكن عن صوت الزار مرة أو اتنين كل شهر لازم بعد الساعة 1 بالليل نسمعه. صديقة لينا بتقول: مساء الخيرات يا يونس، أو صباح الخير حسب ما تجربتي هتجيلك وتقراها. بصراحة ما كنتش حابة أتكلم عن اللي حصل لي زمان، لكن عشان متابع حضرتك وبسمع القصص الحقيقية والتجارب قلت أشارك أنا كمان، بس يعني ياريت ما تقولش اسمي اللي أنا بعتلك منه التجربة. أنا من مواليد المملكة العربية السعودية زيك، عشت هناك فترة طويلة من طفولتي، وخصوصا إن شغل بابا كان هناك وما كناش بننزل مصر غير كل فين وفين. كان عندنا شقة في مدينة نصر بنقعد فيها لما ننزل أجازة. الشقة دي كانت ملك عمي الله يرحمه، هو ما كانش متجوز وكان عايش فيها لوحده ومات جواها في ظروف غامضة هناك، رغم انه ما كانش كبير في السن، لكن ده قضاء الله وقدره. هنقول ايه، الشقة دي انا واخواتي كنا بنحبها جدا عشان واسعة وقدام منها جنينة كبيرة وستايل البيوت القديمة كده الشرحة والبرحة يعني. بس الشقة كانت مقبضة وجوها كئيب خصوصا بالليل، كنت دايما اشوف فيها كوابيس كتيرة، واشوف دايما عمي في الأحلام وأنا هناك بالذات. مرة أختي شافت وحكت إنها كانت واقفة قدام المراية في الحلم الحقيقة بتظبط لبسها علشان تخرج، ولما قربت من المراية شافت حد تاني غيرها واقف وراها وكان مبتسم وهمس في ودنها وقال لها: أنت شكلك قبيح جدا. صحت من النوم مفزوعة ومرعوبة وحزينة بسبب الجملة اللي اتقالت لها. أنا بقى كنت نايمة وقلت كان تقريبا الساعة 2 بالليل، صحيت عطشانة زي ما بيحصل لنا كلنا، قمت علشان أجيب مية. كان في الصالة صورة متعلقة على الحيطة هناك، كانت عبارة عن صورة، مش عارف انت تعرفها يونس ولا ايه، صورة الطفل اللي هي الباكي، الطفل الباكي اللي هي دايما موجودة وبيقولوا عليه الطفل الباكي. انا يونس لو قلتلك ان انا حسيت ان الطفل عينيه بتتحرك معايا هتصدقني؟ مش هتصدقني، لكن اللي هقوله لك فسرهولي، ان مجرد ما عديت وتجاهلت عينين الطفل اللي بتبصلي، الصورة والتابلو الحبل بتاعه اتقطع ووقع على الارض. طبعا خبطته في الارض دي مش عايز اقول لك ان انا فعلا حرفيا زي ما يقولوا قطعت الخلف. كله بقى قال عادي والخيط ممكن يتقطع وده بيحصل وده وده وده. اقول لهم: يا جماعه انا من قبل ما البتاعه دي تتقطع وتقع انا شايف الولد بيبص. اللي يتريق واللي يكذبني واللي صدقني واللي واللي واللي، لكن لحد دلوقتي كل ما نعلق صوره في المكان ده ونرجع في الاجازه من السعوديه لازم نلاقي التابلو مقطوع الحبل بتاعه وواقع على الارض. ناس كتير قالوا لنا حاولوا تكسروا الحيطة في الحتة اللي فيها التابلو ده وتشوفوا فيها ايه. قلت لبابا الكلام ده لكنه رفض رفض تام وقال ما ينفعش ومش هنعمل ده. هل عندك تفسير يا يونس؟ انا حقيقة ما عنديش، لكن لو صحابنا اللي بيسمعونا والمعلمين ادخلوا حالا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، والجروب زي ما قلنا فيه فوق 147,000، وقولوا لصديقتنا ايه التفسير. تجربتنا اللي هنختم بيها حلقتنا النهاردة من معتز نور الدين اللي بيقول: عاوز أقول قبل ما أحكي تجربتي إن عالم الدجل في الحقيقة غير اللي أنتوا بتسمعوه أو اللي بتقروا عنه. ده عالم مرعب واللي بيدخل فيه بيشوف العجب. أنا كنت عايش حياتي عادي جدا زي أي شاب في نفس عمري، لكن فجأة حسيت بصداع مش بيروح من دماغي واستمر الأيام وأسابيع. رحت لدكاترة كتير تخصصات مخ وأعصاب وما وصلتش لأي حاجة. كل التحاليل والأشعاعات بتقول إن مفيش سبب عضوي للصداع ده. كل يوم عن اليوم اللي قبليه كانت حياتي بتتغير جدا لدرجة إن أنا حسيت إن أنا بموت. أيوة بموت بالبطيء، واللي زاد وغطى إن كل يوم جمعة كان بيحصل لي حالة زي صرع وأفضل أتشنج وأترمي في الأرض لحد ما يغمى عليا وقت صلاة الجمعة اللي كنت طول عمري مواظب عليها. والأحلام والكوابيس المزعجة زادت. كنت كل ما أتقلب وأنا نايم وأفتح عينيا أشوف زي ما يكون حد متكفن جنبي على السرير. دخلت بعد كده في منطقة العلاج الروحاني والطب الشعبي والدجالين والكلام اللي كلنا عارفينه. لفيت كتير وعملت حاجات ما كانتش تخطر على بال حد ولا تخطر على بالك انت شخصيا، لدرجة ان انا رحت لواحدة مغسلة اموات وقالت لي خد الليفة والصابونة اللي غسلت بيهم الميت واستحمى بيهم الليلة، وبعد ما تستحمى تحرق الليفة وبالرماد بتاعها تلفه في قماشة واربطها في سلسلة زي حرز كده ونام. طبعا العملة السودة اللي انا عملتها دي تبعياتها زي النيلة. فكرة ان انا استحمى بليفة كانوا بيغسلوا بيها ميت دي اصلا كانت كارثة. عملت ده واستحميت بالليفة والصابونة اللي غسلت بيهم الميت، والاول اتفقت معايا ان انا هنام قبل ما اعمل موضوع حرق الليفة، ونمت. شفتني بتغسل، شفتني الاول ميت والمغسلة نفسها هي اللي بتغسلني، مع ان فيش مغسلة بتغسل راجل، بس كانت هي اللي بتغسلني الحقيقة. وانا طول ما بتغسلني انا عايش، لكنها مش شايفه وعايز اقول لها انا ما متش يا ستي انت، انا ما متش ابعدي عني، لكن مفيش. لقيتها هي بتبتسم وبتبص لي وبتقول لي انا عارفه انك بتتكلم وعارفه انك عايز تنطق لكن صوتك ما بيطلعش، بس هقول لك حاجه، هو كده الموت. الميت ما بيبقاش مصدق يا ابني انه مات، انت ميت. وفكرة ان انت عايز تتكلم وتقولي انك ما متش كلهم بيبقوا عايزين يعملوا معايا كده. اما بقى العملة السودة التانية، ان انا حرقت الليفة تاني يوم وحطيتها في رقبتي وعشت بيها كذا يوم. ما اقولكش عن الكوابيس، وما اقولكش عن الخنقة، وما اقولكش عن كمية الناس الميتين اللي كنت بشوفهم، وما اقولكش ان انا في مرة صحيت من النوم وعندي رغبة ملحة ان انا اروح المقابر. عارف لما يبقى عندك رغبة ان انت تعمل مصيبة ومش مصدق ان انت عايز تعمل المصيبة دي، وفي حاجة جواك عمالة تقولك اعمل اعمل اعمل. ايوة انا كانت الرغبة دي ملحة عندي. عملت ايه؟ رحت المقابر، وكانت الساعة 2 بالليل، ورحت عند القبر بتاع جدي، وقفت ادعي له واقرا له قرآن. كنت وانا واقف بقرا القرآن كنت حاسس ان في مليون حد واقفين حواليا، وحاسس ان في مليون حد هيطلعوا من القبر ويشدوني يدخلوني جوه. ده غير الهمس اللي سمعوا حواليا، غير اللمسات الخفيفة اللي بحسها على وداني وعلى شعري وعلى جسمي كله من اشخاص مش موجودين. فقت لنفسي فجأة المصيبة اللي انا حطيت نفسي فيها، ورجعت البيت. رجعت وحالتي اسوأ من الاول. واحد صاحب بابا قال له ابنك لازم شيخ يشوفه، ولازم يكون شيخ عنده علم وبيتقي ربنا. جاب ابويا شيخ عندنا البيت، ولما وصل سألني شوية اسئلة، وبعدين طلب مني ان انا اقف قدامه وما اتحركش، وقال لي لو حسيت انك سعان ما تخافش، وطلب من والدي انه يقف وراي مباشرة، وبدأ يردد بعض الادعية والاذكار، وانا كنت عمال اقرأ بعض الايات اللي طلب مني ان انا ما توقفش عن قرايتها، وافضل اقولها بغض النظر هو بيقول ايه، افضل اعيد وازيد في اللي بيقوله. بعد ما خلص قالي حسيت بحاجة؟ قلت له لا بصراحة ما حسيتش بحاجة. هز راسه وطلب مني ان انا اخرج من الأوضة، ولو حسيت بأي حاجة وانا بخرج من الأوضة لازم اقول على طول. عملت زي ما قال وخرجت من الأوضة انا ووالدي وسبناه لوحده هناك. بعد شوية سمعنا صوت غريب، صوت راجل غريب بيتكلم. الصوت كان جاي من الأوضة اللي فيها الشيخ، ما بقيناش عارفين هو بيكلم مين، بس حسيت كأنه بيتفاوض مع حد. بعد مدة بسيطة حسيت بوجع شديد في دراعي الشمال، وكانت دي اول مرة احس فيها بالألم ده. رحت بسرعة ودخلت الأوضة عند الشيخ. مجرد ما عتبت باب الأوضة، الباب اللي هدخل منه، الألم راح. أنا دراعي لو قلت لك إنه كان شبه هيتشل من الألم مجرد ما عديت العتبة دي، بس الألم كله راح. الشيخ قال لي في عمل معمول لك ومدفون في المقابر ولازم تروح هناك وتطلعه. قلت له روح إيه؟ قال لي لا لا إحنا هنطلعه. ورحنا المقابر التاني يوم، والشيخ عمل حاجة غريبة، جاب إزازة مية وفضل يقرأ عليها وبعدين حطها على صينية وفضل ماشي بيها وسط المقابر وإحنا ماشيين وراه. إزازة المية كانت بتتحرك يمين وشمال لوحدها في إيد الشيخ، هو بقى اللي بيحركها أو هي بتحرك لوحدها معرفش، تتحرك ناحية اليمين نروح يمين، تتحرك ناحية الشمال نروح شمال، لحد ما وصلنا عند منطقة قريبة من سور المقابر من جوه. طلب مننا أن احنا نحفر هناك. بدأنا الحفر ولقينا حاجة زي لفافة قماش ريحتها كريهة جدا، وجواها إيه؟ جواها الليفة المحروقة اللي معرفش اتشالت من على رقبتي إمتى وإزاي. فضلت مذهول ومش فاهم ومش مستوعب. حالتي اتحسنت، هقولك اتحسنت لفترة بسيطة، لكنها رجعت أسوأ من الأول. قلبنا الدنيا على الراجل مش لاقينه. أقولك اللي اكتشفناه بعد كده، إنه لا شيخ ولا يمت للمشيخة ولا العلم بأي صلة. أديك المصيبة الأكبر، طلع أخو المغسلة اللي ادتني الليفة المحروقة، وإن هي وهو كانوا شبه عامليني زي ما يكون صفقة، ومش أنا أول واحد يعملوا معاه كده، وإن هما مسخرين جن وبيستغلوه وبيستخدموه في المصايب السودة دي. دخلت في إطار العلاج النفسي والحمد لله أنا تحسنت وانتظمت في الذكر وفي الصلاة، والحمد لله أنا بقيت أحسن كتير. أنا أذيت نفسي بنفسي ومشيت في طريق ضيعني، علشان كده جيت أنقل لك تجربتي النهاردة يا يونس.